الغرفة الطيبة، غرفة ام سي دايلوج. هذا اليوم 12 من الشهر العاشر في عام 2014 ميلادي، ولا يعتبرنا احد ان لم نتكلم في التاريخ الهجري، هذا لان غالب الناس يتعاملون مع الميلاد الان. اما بعد، فاحب ان اصلي واسلم وابارك على المبعوث رحمه للعالمين، ويطيب صدري ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. واحمد الله تبارك وتعالى انه اعطانا هذا المكان، هذا الثغر، لنلقى مختلف الوان الناس، اولهم هؤلاء الذين اعتدوا على ديننا، فظننا ان الكتاب يحالفهم ويساندهم، الا وهم النصارى الذين يحبون ان يسموا بالمسيحيين. وعندما قرانا كتابهم وجدنا فيه ما لم نظن، وجدنا ان كتابهم ضد ايمانهم الذي يعلنونه للناس على كافه الصعد. والموضوع الذي نريد ان نتكلم عنه اليوم، بالطبع لا يخفى عنكم ايها الاحبه المستمعين، سواء الذين يسمعون هذا تسجيلا او الذين يسمعونه مباشره، لا يخفى عنكم البت ان المسيحيين في العالم غالبهم قد أله المسيح، يعني الذين ينتسبون للمسيح، ينسبون انفسهم للمسيح، او اعتبارا على اساس انه اسم عالم للغلبة، ان هؤلاء الناس يؤلهون المسيح ويقولون عنه انه هو الله، وبألفاظ مختلفة، انه اقنوم الهي، انه ابن الله، وهكذا دواليك. هم يرون انه قد صلب، ونحن كمسلمين نقول علمنا ان انبياء كثر قد قتلهم من قتلهم، سواء من بني اسرائيل او غيرهم، ولا نتدخل في امر قد مضى، ما دخلنا في امر قد مضى، هذا ليس بشاننا. سواء قتل هذا النبي بأن رموه في جب، أو أنه قتل طعنة بأداة، بسكين، بسيف، أو أنه مات من نفسه، أو أنه قطع رأسه، أو قطعت رأسه، هذا ليس لنا به شأن. لكن النصارى كما تعلمون ربطوا قضية تأليه المسيح بصلبه، وقالوا التالي، قالوا أن آدم أبانا قد أخطأ خطيئة فظيعة، ماشي، وسأكتبها كما يعني الآن الموضة الجديدة بالذات، فظيعة. لاحظنا يا أحبائي الكرام، ما هذه الإشكالية الكبرى التي وقع فيها آدم؟ أنه أخطأ في الذات الإلهية مباشرة، أي أن الله الذي خلقه، وأن الله كان في أن الله كلمه في الجنة، وأن آدم قد أخطأ في حق الله، إذ أنه لم يتبع أوامر الله إذ نهاه عن تلك الشجرة. فما الحل عند النصارى، عند المسيحيين؟ أن الله يرسل نفسه أو كلمته الحقيقة، فيكون في وقت معين جنينا في بطن مريم، ثم يلد. تحبل مريم كانت حبلى من الروح القدس، مفهومهم حبلى من الروح القدس مفهوم يعني الحقيقة يعني لا يستقيم معه عقل ولا منطق، لنكون واضحين، إلا ما قل ولم أشهدهم بعد، أتمنى أن نراهم في غرفة الانسدال في التالتوك. ثم ولدت هذا الجنين الإلهي الذي هو يسوع. ولد الطفل يسوع وهو إله عند المسيحيين منذ الميلاد، وجاء عندنا من بعد ما اختتن هذا الطفل في اليوم الثامن، وبدأ يكبر ويرضع هذا الطفل الإله من أمه مريم. طوبى للثديان اللذين أرضعانك، هكذا يقول الكتاب عنه بهذا المعنى. إلى أن قدم نفسه أحباء الكرام ذبيحة فداء عن جميعنا، عن كل الناس، لأجل خطيئة أبينا آدم الذي منه كل الناس. آدم منه كل البشر الذين نعرفهم وسمعنا عنهم، كل الناس من آدم. آدم أخطأ، جاء يسوع المسيح الذي بين قوسين يسمونه أيضا أنه آدم الأخير، جاء ليصلح ما أفسد آدم الأول، وقد أصلح هذا في الاعتبار الظني لدى المسيحي على الصليب، إذ قدم نفسه ذبيحة فداء كما يقولون ويلفظون أو يتلفظون ذبيحة يقولون على الصليب. يفدي من؟ يفدي من؟ يفدي بني آدم. أردنا أن نبحث في الكتاب لنرى هل هنالك مصداقية لهذه القصة، وبذلنا في هذا الوقت والجهد، أنا لا أقول تحضير لمحاضرة يكفيه يومين أو ثلاثة أو ثلاث ساعات أو خمس ساعات، بل أقول أياما وأسابيع بل شهورا وأكثر من ذلك مكثنا ندرس هذا الكتاب في طياته من هنا وهنا وهنالك، ونلتمس الأعذار لتكن دراستنا موضوعية. والذي كان مفاجأة كبرى أن كتاب النصارى لا يقص هذه القصة، وليس نص يؤيدها أبدا. طيب ما الدليل؟ هم يقولون أن المسيح جاء لأجل بني آدم جميعا وبني الإنسان جميعا، ومات عن كل هؤلاء الناس، أنت عليك أن تؤمن به وتقبله أنه خلصك على عود الصليب، هذا الذي أنت مطالب به، ماشي. طبعا تعتمد وتقبل هذا الإيمان، انتهينا. جاء المسيح لكل الناس، لا يفرق المسيح ما بين إسرائيلي، مصري، باكستاني، كيوبي، كندي، هندي ولا صيني، أبدا، المسيح لكل الناس جاء، هكذا يقولون. ذهبنا نبحث، فلان ليس يعني يريد أن يتأكد. بحثنا في الكتاب فوجدنا الطامة الكبرى، يسوع المسيح قال ما جئت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. الله، إذا كان يسوع المسيح يقول ما جئت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لماذا تقولون أنه جاء لكل بني آدم؟ لا تؤاخذونني، أظن أنني لم ألمح لكم أن المسيح لم يذكر آدم قط، أن المسيح عليه السلام في الأناجيل الأربعة، إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، لم يأتي المسيح على ذكر آدم قط. الله وحضرتك أتيت من أجل خطيئات آدم، أبدا ما في ذكر لأبينا آدم أبدا. المرء وهو يقرأ يستغرب ويقول يستهجن هذا، يقول كيف ذلك؟ قلنا لكم نحن بدأنا بموضوعية في دراسة هذا الكتاب وأتينا على كل النصوص، ذلك لأن المسلم عدل، ذلك لأن المسلم موضوعي، ذلك لأن الله أمرنا أن نكون كذلك أيضا، وهذا تعبدا لله عز وجل. يقول تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن قوم لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم عداوة قوم مفهومة، قوم عادوكم أو يعني برز منهم هذا، طيب على ألا تعدلوا، شنآن قوم أنا آسف عداوة قوم، شنآن قوم عداوة قوم. فإذن أنتم عليكم أن تعدلوا أيها المسلمون، فهذا من باب العدل أننا أتينا على كل النصوص وندعي ونزعم أن لا سبيل لأحد، لا سبيل لأحد إلى هذه اللحظة أن يتقدم بنقد لهذا، مبني على الكتاب المقدس لدى النصارى، مبني على الكتاب المقدس لدى النصارى. عما تتكلم؟ هل أنت أيها المسلم تؤمن بأن هذا الكتاب مقدس وأنه حقيقي وأنه لا شيهة فيه وأنه غير محرف؟ هذا ليس الأمر. الأمر أن النصارى هم يقدسون الكتاب، من باب احترامنا نقول لهم الكتاب المقدس لديكم. اثنين، آدم الذي يكلمكم يقبل أن يحاجج النصارى من أي نسخة شاءوا، من أي كتاب شاءوا، يعني نسخة الفان دايك، نسخة العربية المشتركة، نسخة الحياة، نسخة كل هذه الترجمات، ماشي، بافتراض صحة الكتاب. أعيد، بافتراض صحة الكتاب، ماشي أحباء الكرام، افتراض صحة الكتاب على ما فيه من حال، متفقون؟ طيب تعال نأخذ الكتاب. يسوع المسيح وجهته المفترض حسب ما يقول الإعلام المسيحي أنه لكل الناس، وأن المسيح جاء ليفدي بني الإنسان الذين هم بني آدم. ونتفاجأ يا أحبائي الكرام أن المسيح قال ما جئت إلا إلى خراف، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، كما جاء في متى 15-24. إذا المسيح لم يذكر لنا آدم وقال أن وجهته هي بيت خراف بيت إسرائيل الضالة، ماذا يعنيني هذا أنا إذا أنا كنت من الفلبين؟ لو كنت أنا من ألمانيا أو من الصين ماذا يعنيني هذا؟ يعني أحاول أن أقطع الأسباب بيني وبين بني إسرائيل. قد الشخص يقول قد يوجد بني إسرائيل في الصين، نعم، لكن أقول فرضني أنني لست من بني إسرائيل، هل تعنيني الرسالة في شيء؟ لا تعنيني في شيء. يأتي المسيحي يقول لك لا لا لا لا لا، ده في نص آخر الله، لكن المسيح قال لم أرسل إلا، يبقى النفي وحصر، النفي هو لم والحصر في إلا. نفى أي شيء خارج عن بني إسرائيل وحصر كل شيء في بني إسرائيل. طيب ما وزعك يا أيها المتكلم أيها المسلم؟ فليكن، ماذا يعني هذا الكلام؟ أقول لك ماذا يعني هذا الكلام. هل تظنون أنني أتكلم عن تناقضات الآن؟ أبدا أبدا، أنا أتكلم عن أمر علينا أن نكون واضحين فيه بشكل لا لبس فيه. المسيح عند المسيحين جاء لكل بني الناس وهو يقول والكتاب يؤكد أنه وجهته لبني إسرائيل. طيب ما الفرق؟ يلا ما الفرق؟ يلا اكتبوا لنا ما الفرق. آها الفرق، هم ألهوه ليصلب لأجل خطيئة الخطيئة الأولى. طيب إن صلب فبيكون سبب الصلب لمن جاء لهم، صحيح أحبائي الكرام؟ إذا أله يبقى وصلب فيكون وجهة الصلب وسبب الصلب لمن جاء لهم. لا أظنه قد صلب من أجل غير بني إسرائيل، هذا هو الادعاء. لا نظن المسيح صلب لغير بني إسرائيل. إذا كان صلب عندكم، طيب أنتم أيها المسلمون تقولون أنه لم يصلب، هذا ليس الآن شأن. أنتم نتكلم عن الفكر، فكركم أن المسيح صلب. نحن طبعا نعلم حقا وعدلا أنه ما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم، هذا معلوم لدينا حقا وعدلا، ما عندنا أشكال. ولكن كما ترون الآن في الترجمة المشتركة يقول لك ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. هذه وجهة المسيح وهذا توجه المسيح. فإذا آمنت أنت أيها المسيحي أنه مات، فقد مات عن بني إسرائيل. طيب يعني لم يمت عن الهندي، ولم يمت عن الكندي ولا الأمريكي ولا الفرنسي. طيب ماذا تريد في ذلك؟ ما المراد في ذلك؟ أقول لكم، هذا يقدح، بل يقدح إيه؟ بل يناقض ادعاء الألوهية. ليه؟ لأنه لو كان إلها حقا لمات عن كل الناس كادعائكم أنتم، من باب ادعائكم أنتم. يجب أن يكون عن كل الناس، وإلا فهو غير عادل. والمسيحي عامل إيه يا أحبائي الكرام؟ زي معنى الآن مسيحي بيتمطمط المسيحي الذي معنا الآن. ليه؟ أنتم لا تأخذون الحرف، والحرف يقتل. وهم ماذا يفعلون؟ يفرون من الحرف فرارة، يفرون من الحرف فرارة يا أحبائي الكرام. وكل واحد منهم يعني يجعل الكتاب المقدس لوحة سريالية، ويقول لك الغيم ها هنا يعني المطر، يأتي آخر يقول لك الغيم ها هنا يعني الغضب، يأتي آخر يقول الغيم ها هنا يعني الغي والعطاء، لاحظ كيف؟ ثم يأتي آخر يقول الغيم في هذه اللوحة السريالية يذكرنا بأيام خوالي بحرها كلام إيه؟ اركض يا مسيحي وافهم أن هنالك كتاب أنت تقدسه، واعلم أن هذا الكتاب فيه كلمات عليك أن تتبعها ولا تتبع أهواء الذين ضلوا، فضلوا وأضلوا كثيرا من الناس. الآن أحبائي الكرام، ونحن نتكلم عن هذا الموضوع، سنفتح المجال لكل المسيحيين أن يتكاتفوا وأن يكثروا في الغرفة ويسألوا ما شاءوا في هذا الموضوع. قام المسيحيون وقالوا، هناك نصوص أخرى الواضح أنك لم تقرأها، أؤكد لكم أننا قرأناها كلها، ولكننا سنأتي الآن على هذه النصوص واحد تلو الآخر. نصوص الأول فيها لفظ الأمم، الثاني فيه لفظ العالم، الثالث فيه الخليقة. ماشي أحبائي الكرام؟ طيب سنأتي على هذا. تعالوا نرى الآن الخطة ووجهة المسيح وفكر التلاميذ. يعني لو أن المسيحي فهم كما فهم التلاميذ لسقم فهم أكثر. لاحظنا أحبائي الكرام، نأخذ بعض الأمثلة. في أعمال الرسل 13:45-46 نقرأ التالي: فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون، ما قاله بولس، مناقضين مجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقال: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. بولس ذهب إلى اليهود مع برنابا، لأن الوجهة هي لليهود لبني إسرائيل. ثم بولس قال ورفع بيرقا علما يعني يقول فيه أنني سأكلم الأمم. أي أمم؟ عندنا أمم الذين هم بني إسرائيل، وعندنا أمم من غير بني إسرائيل. هل الأمم على الأرض هي فقط بني إسرائيل؟ أبدا، عندنا أمم مختلفة بألوانها وأماكنها ولغاتها وهكذا دولات، وسنرى كيف أن الكتاب يؤكد ذلك. ماشي؟ طيب، يؤكد بولس الرسول في غلاطيا يقول فيها: إذ أنهم إذ رأوا أنني أؤتمنت على إنجيلي الغرلة كما أؤتمن بطرس على إنجيل الختان. أؤتمن بطرس على إنجيل الختان، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن بطرس أمنه المسيح بعد حدث الصلب على الكرازة لأهل الختان. ليه المسيح مهتم بأهل الختان الذين هم بني إسرائيل؟ بني إسرائيل وحسب بالنسبة للمسيحيين، هم الذين يرونهم بني إسرائيل أهل الختان. وهكذا كان النشاط في اتجاه بني إسرائيل. قال المسيح لبطرس في يوحنا 21:15 تقريبا: يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال: نعم. قال: نعم، أنت تعلم أني أحبك. قال له: أرعى خرافي. مين دولات؟ مين الخراف دولات؟ المسيح يقول لك: كل من آمن بالمسيح. ليه؟ لأنه لا يقرأ الحرف. ثم أعادها مرة أخرى في العدد 16 فقال له: أرعى خرافي. وفي العدد 16 أرعى غنمي. وكما أقول دائما في هذه النقاط أن هنالك فرق بين خراف وغنم، ولم أجد مسيحي واحد لا بعد مناظرة ولا محاضرة في هذا الموضوع أنه أتى وسألني عن الفرق بينهما. لكسالة كسالة لا يريدون أن يعرفوا، فقط يذهب يوم الأحد إن كان من الملتزمين، يقدم ما لديه من طقوس ويعود وهو مطمئن نفسيا وروحيا. لكن أنا أسأل، لا، ما في سؤال، مصادمات، أنتم لا تفهمون، أنتم لا كذا، أنتم تفسرون بطريقتكم، وهللويا. لاحظنا أحبائي الكرام، هو يطمئن بذلك فقط. أبدا أبدا، وأصدقكم القول، لم يأتي مسيحي ويسألني ما الفرق بينهما أبدا، مع أنني أعرضها على الناس مرة واحدة أنا فقط في من سنوات عندما قدمت هذا الموضوع، أوضحت الفرق للمسلمين، لم يكن هناك مسيحي يسأل عنهم. طيب، فرأينا أن المسيح من بعد حدث الصلب يوصي بالأمر كله بوجهة واحدة. ما هي الوجهة؟ ما هي الوجهة يا أحباء الكرام؟ أهل الختام. يعني من؟ يعني بني إسرائيل، هكذا يقول الكتاب. ماشي؟ أتى بعض المسيحيين وقالوا: لا لا لا لا لا، إذا قال لبطرس ارعى خرافي وارعى غنمي، هذا يعني كل الذين يؤمنون به. جاء بولس وفضح أمر هذا الادعاء وقال لهم في غلاطية 2:7: بطرس مسؤول عن أهل على على إنجيل الختان، أنا على إنجيل من؟ الغرلة، يعني الغرلة ضد الختان، يعني يختن الرجل في لحم غرلته، مفهومة؟ طيب. يبقى كما رأينا بالنص قبل قليل عندما كان بطرس وبرنبا مع بعضهما وكان عند اليهود، بعد ذلك قال بولس أنه سيذهب إلى الأمم، أي أمم؟ يعني أهل الغرلة الغير مختونين، واضح؟ طيب فهمنا قبل قليل لماذا نتكلم عن هذا الموضوع. إذا كان المسيح عندك أيها المسيحي قد صلب على الصليب لأجل فئة من الناس، عفوا لأجل كل الناس بني الإنسان، فهذا الدليل. وإذا أثبتنا لك أنه حسب الكتاب أن وجهته كانت لأجل فئة من الناس ألا وهم بني إسرائيل، أينما كانوا، أينما كانوا في الشتات على الجبال في أورشليم أينما كانوا جاء لأجلهم، فهذا إذا كان قد صلب، هذا يعني أنه إذا كان قد صلب عندك ولم تصدق قول الله ونبأ السماء، عليك أن تدرك حقا وعدلا أنه جاء لخراب بيت إسرائيل الضالة، وهذا يناقض ادعاءكم أنه إله، لأن الإله لا يقدم حسب مفهومكم أنتم هذه التقدمة عن مجموعة من خلقه ويترك الآخرين. لاحظ كيف؟ لأن الله يجب أن يكون عادل. اقرأ رومية، حضرتك قدرت أن تقرأ كلمات بولس في رومية 3 4 5 6 7، اقرأ وستجد ذلك. طيب تعالوا يا أحبائي ننظر حال المسيح. قبل ذلك دعونا ندخل في أمر آخر. حول كلمات أيضا بولس الذي يؤكد أن المسيح جاء من أجل الذين تحت الناموس. متى؟ في ملء الزمان. خذوا غلاطية 4:4 و4:5 يقول لك التالي: ولكن لما جاء ملء الزمان، هذا الموقف الذي يعلمه الله في منذ الأزل، يعني أرسل الله ابنه مولودا من امرأة كما لخصنا لكم قبل قليل تحت الناموس. طيب ليفتدي من؟ يلا الذي بعده. ليفتدي من؟ يا مسيحي غلاطي 4:5 ليفتدي الذين تحت الناموس. ماشي، ليفتدي الذين تحت الناموس. إذن هو ليس الله، إن فدى فقط الذين تحت الناموس فهو ليس الله، لأنه إله غير عادل. ويقول لك بولس الرسول: حاشا، هل يكون الله غير عادل؟ حاشا. أنت أيها اللبناني الذي لست من أصل إسرائيلي، لست معني بهذه الرسالة. أيها المصري الذي لست من أصل إسرائيلي، أنت غير معني بهذه الرسالة. أيها الليبي، أيها الإفريقي، أيها الإسباني، لست معني بهذه الرسالة. جاء يسوع المسيح ليفتدي الذين تحت الناموس. ليه؟ لأن يوحنا يقول لك في 1:11: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. جاء لمن؟ لمن جاء؟ إلى خاصته. يبقى وجهة المسيح لمن؟ وجهة المسيح لمن؟ لخاصته. ماشي. طيب علينا أن نرى في أي اتجاه جاء المسيح لهؤلاء الناس. طيب تعالوا نرى لفظ الأمم الذي يرفعه المسيحيون ويقولون أنه قال لتلاميذته أن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم. هذا أين موجود؟ موجود في متى 28:19. يبقى يا آدم المسيح جاء لجميع الأمم. تتكلم بتقول إيه؟ والله أنا لست أنا الذي أقول، النص يقول لك فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، صح؟ أنا سأفترض صحة هذا النص، مع أن الذي الأخوة الآن الدارسين يعلمون مقصة هذا النص، لكن أنا قلت لكم في البداية سأفترض مصداقية هذا النص وسأناقشه لكم أيضا. عندما يقول لك الأمم، بالضبط عندما يقول لك الأمم، هل هذه اللفظ دالة بشكل خاص على بني إسرائيل؟ أبدا. طب هل هي على جميع الأمم؟ عندك جميع الأمم مضاف مضاف إليه، مقبولة. طيب إذا دخلوا فيها غير بني إسرائيل أقول لك لا، قف عند حدك. ليه؟ لأني سأسألك السؤال المباشر، هل بني إسرائيل أمة أم أمم؟ هل بني إسرائيل أمة أم أمم؟ الآن الأخوة يعني يقولون يمكن أمة، يمكن أمم، يمكن أمة، أم الأخوة. لا، سنرى ماذا يقول الكتاب. قد يأتي الشخص ويقول مجموعهم جميعا اسمه أمة، ماشي، تعالوا نرى ماذا يقول الكتاب، ماشي أحباء الكرام. إذا قلنا هذا أحد دفاعات المسيحيين. طيب عندك نص آخر موجود عندهم أيضا في لوقا 24-47، يقول لك وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. يبقى جميع الأمم يعني إيه؟ يعني لن يستثني أحد. تعالوا نرى ماذا يقول الكتاب يا أحبائي الكرام، ماشي. عندنا يا أحبائي أن يوسف ابن يعقوب عليهما السلام جاء أبوه يعقوب يقول له عن ابنه وعن أولاده أنه يكون أمما في الأرض، ماشي يا أحبة. هذا ابن يوسف، أين هذا الكلام؟ تعالوا نقرأ مع بعضنا البعض في تكوين 48-4، يقول لك ها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم، يبقى أمة واحدة، وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا، أمة واحدة يبقى أمم. يقول الكتاب عنهم أنهم أمم. فعندما ينادي المسيح يقول تلمذوا جميع الأمم، هذا يعني أن النص هذا يؤخذ على إطلاقه كما قال في الكتاب، ويبقى منضبطا بكلام يسوع المسيح ما جئت إلا إلى خراب إسرائيل الضالة. إذا ما هذا الموضوع قابل للتكهن، ماشي. نأخذ مثال آخر، عندما قلت لكم عن قصة يعقوب الذي سمي بالكتاب إسرائيل ويوسف، اسمع القصة في 48-19، نقرأ من 18. وقال يوسف لأبيه، يعني يوسف ليعقوب، ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال علمت يا ابني، علمت. هو أيضا يكون شعبا واحد، وهو أيضا يصير كبيرا. طيب ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه، ونسله يكون يلا اكتبوها، جمهورا من الأمم. نسل واحد فقط، شو رأيكم يا مسيحيين؟ جمهورا من الأمم، الحرف يقتل. والله حضرتك مش عارف، صح، انتبه إليها. واحد فقط جمهورا من الأمم، يبقى أن تأتي وتستدل بكلام يسوع المسيح في عبارة الأمم، أنت ما قدمت لنفسك شيء. عندما قال في متى 28-19 تذهب وتلمذ جميع الأمم، هم دول الأمم. يلا ائتني بدليل آخر أنت، أليس أمما موجودين في كل مكان على الأرض؟ ماشي، نأخذ مثال آخر من من من من جد يعقوب، ماشي، أو يكفينا هذا؟ يكفينا هذا، يكفينا هذا. طيب أين كان اليهود؟ كانوا في موجودين منتشرين في الأرض، هنا وهنا وهنالك. خذوا أعمال الرسل 2:5 وانظروا في أعمال الرسل 5، بيقول لك: وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة، رجال أتقياء من كل أمة، وين؟ تحت السماء. إذن هل هم أمة أم أمم؟ هل هم أمة أم أمم يا أحباء الكرام؟ يقول الكتاب أمم، صح؟ طيب، والمسيح لا يرى ذلك. تعالوا نرى عندما كان هذا الشعب، يعني من بعد يوسف، من بعد يعقوب ويوسف، ونحن نازلين في التاريخ، سيدنا يوسف، سيدنا موسى عليه السلام يقول في سفر التثنية 32-43، 32، لا لا بدك الألف، ألف التعريف، تكرم عينك، فقط لو انتظرت النص معنا مسيحي أيها الأحبة الآن، يعني يقول لنا هي أمم غير لفظ الأمم، دخول ألف اللام التعريف، ألف التعريف. خذ النص وقرأه، لو صبرت لحظة لأتتك الإجابة. يقول لك: تهللوا أيها الأمم، تهللوا في تثنية أحباء الكرام 32-43 أيها الأمم. في قال التعريف، عفوا يا أستاذ الفاضل الفاهم، في قال التعريف، في التعريف أيها الفاهم، حضرتك لأنك كتبت كلمة ثقيلة شوي على التكست، سهل، موجودة للتعريف يا فهيم؟ هذا الذي يلزم كل فرق. نعم، انصدم المسيحي. في التعريف حضرتك: هؤلاء بني إسرائيل تهللوا أيها الأمم شعبه، لأنه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على أضداده ويسفح عن أرضه عن شعبه. عفوا، من قال؟ اذهب واقرأ. معنى مسيحي يسأل: من قال أن تثنية، أن تثنية أحباء الكرام 32-43 هو المسيحيين؟ عد إلينا. لا، هذه محاضرة، بعد المحاضرة إن شاء الله تعالى تتكلم، احفظ ما عندك إن شاء الله تعالى، جاء منهم أشطر منك كثير. ناتي أحباء الكرام في سفر أخبار الأيام الأولى، أخبار الأيام الأولى 16-24، قبلها كان يقول: غنوا للرب يا كل الأرض، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم. ألف لام، ألف لام، ألف مهموزة، ميم تتبعها ميم، ماشي، قال التعريف: حدثوا في الأمم بمجده وفي كل الشعوب بعجائبه. من هؤلاء؟ هم بني إسرائيل الذين جاء إليهم موسى، ماشي. طيب أين اليهود؟ تلك الأمم عبرت، الأمم عن بني إسرائيل، الأسباط 12 صبت فقط وحسب، وليس سواهم، ليس غيرهم، ماشي. يقول لك الغير درس الكتاب: كيف تعلم؟ فقل لهم أن تثنية 32-44 يقول لك: فأتى موسى ونطق بجميع كلمات هذا النشيد في مسامع الشعب. شعب مين؟ الهنود؟ الإسبان؟ أهل الصين؟ ولا ولا ولا ولا نسل الفراعنة؟ هو يشع بن نون. والمسيح يقول: لا لا لا لا لا، لا تستطيع أن تفتح السفر. طيب الآن أحبائي الكرام، يسوع أيضا ميز بلفظ الأمم وقال: وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك التي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجزيك علانية، وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. أمم أي أمم؟ أي أمم دي؟ في الأمم الأخرى. وسنرى كيف أنه مجاز. قلنا أن عبارة أمم قبل قليل لمن دخل متأخرا تقتلب جلالة على بني إسرائيل وبتعذابهم، وأنهم ليسوا أمة واحدة وأنهم أمما كثيرة، ماشي، وتقبل الدلالة على غيرهم. طيب هذا أين في متى 6:5؟ طيب يسوع المسيح نراه أنه كان يتكلم عن غير بني إسرائيل ويمنع تلاميذته أن يذهبوا إليهم ويسميهم بالخنازير وأحيانا بأسماء مختلفة. فقال في متى 7:6: لا تعطوا للتلاميذ، لا تعطوا للمؤمنين المقدس للكلاب، ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير. يا ترى هل جاء يسوع المسيح للكلاب والخنازير؟ هل جاء يسوع المسيح للكلاب والخنازير؟ الجواب لا. على نحو ايه؟ على نحو ايه؟ على النحو، على نحو المعنى الحرفي للكلمة. طب ماذا يقصد يسوع المسيح هنا؟ يقصد أن هنالك أناسا، وجاء للناس لم يأتي للحيوانات، أن هنالك أناسا سماهم بهذه التسمية مهما كان السبب، تسمية ليرفع من مقامهم، تسمية ليحط من مقامهم، لا يهمني هذا الآن في هذه المحاضرة، لكن هم من الناس. إيه؟ طيب طالما هم من الناس، هل جاء، هل وجهة المسيحي إليهم؟ أبدا. قال: لا تعطوا المقدس للكلاب، ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. ماشي؟ إذن هو فصل الناس الذين أتى من أجلهم. كان معنا البارحة مسيحي، قال: آه نعم، هو المسيح في كل فترة كرازته كان إيه؟ لا يريد أن تخرج كلمته خارج بني إسرائيل، لكن بعد الصلب فتح للموضوع وصار مسموح أن يخرجوا إلى خارج بني أصفاد بني إسرائيل. قلنا له: كتابك يفضحك، لأننا رأينا قبل قليل كيف أن المسيح قال في بعد حدث الصلب في يوحنا، إنجيل يوحنا يا مسيحي، إنجيل يوحنا يقول لك فيه 21 صحاح، صح؟ 21 صحاح. في الإصحاح 19 تم الصلب، في الإصحاح 21 بعد الصلب، 21:15 قال لبطرس: خليك بس وين مثل سمعنا قبل قليل، قال له: أرى غنمي، أرى خرافي. أي خراف؟ قال: ما جئت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. واضح؟ فبوهت، ولا نستطيع أن يجيب، قال: ده جوابي، ما عنديش جواب تاني. واضح يا حبيبي الكرام؟ المسيح هو عبارة عن رجل مرتجل، improvises، يرتجل لك الإجابات، كما رأينا قبل قليل واحد يقول لك: ما فيش إلا لنا التعريف. انتبه، هنا يقول لك قدوس، لا يقول لك القدوس، هنا يقول لك رب، هنا يقول لك الرب. لاحظنا كيف؟ ويحاولون محاولات مستميتة، والكتاب يرد عليهم، والكتاب يرد عليهم. طيب نأتي ماذا قال لهم يسوع المسيح؟ يقول لك في متى 10:5: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع، تعالوا نرى ماذا أوصاهم حتى نعلم أين وجهة يسوع المسيح، ما هي وجهة يسوع المسيح. أوصاهم قال: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا. أيها المسيحي، عليك أن تنتبه، هذا كتابك، أقرأ ماذا يقول الكتاب. كفى كفى أن يضلك الآباء والقسيسين والكهنة، كفى، اتق الله، انظر ماذا يقول لك الكتاب. جاء من أجل مجموعة من الناس اسمهم بني إسرائيل، فإذا مات حقا وعددا عنهم عندك في إيمانك فإذن هو ليس الله، لأن الله لا يميز بين الشعوب. من أجل مصالحتنا مع آدم، هذه القصة كلها. فماذا قال لهم؟ لا تذهبوا إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا، بل فين؟ يلا بل فين؟ بل اذهبوا بالحري إلى خراق بيت إسرائيل الضالة. ماشي؟ طيب. قال لهم في متى 10:23، ومتى طردوكم، هذا يسوع المسيح، ومتى طردوكم، للمؤمنين يقول كلام من تلمذته وغيرهم، ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون، يلا يلا تكملون إيه؟ مدن إسرائيل. شو بده يسوع المسيح؟ ما بده القاهرة إلا إذا كان فيها إسرائيليين، مدن إسرائيل. لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. إذا تنزل النص في متى 10:23، يا ريت عشان الناس كلهم. متى أنت أيها المسيحي السامع؟ ماثيو، متى الإصحاح العاشر، وفي الآية 23 أو العدد 23 كما تريد حضرتك اقرأها. ماشي؟ طيب، تلاميذ بالأمثال. فمرة أراد التلاميذ أن يسأله عندما كان وحيدا، فجاء في مرقس 4:10 وقال تعالوا نرى هذه القصة. يقول لك فيها ولما كان وحده أي يسوع المسيح سأله الذين حوله من الاثني عشر عن المثل، فقال له قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء. اسمع كلامي، أنتم قد أعطي لكم أوكي. قال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالإنثار يقول لهم كل شيء. الله، دول الذين من خارج يعني حضرتك أتوا ولدوا في القمر، ولدوا في القمر، أين ولدوا؟ الذين في الخارج من أين؟ من آدم، ولا أتوا من مكان آخر؟ إذن يسوع المسيح وجهته ليست لك أيها الصعيدي، وجهته ليست لك أيها الصنعائي، وليست لك أيها الإفريقي حينما كنت، ولا لك أيها الكندي في الغالب إلا إن كنت أنت من أسباط من إسرائيل الأصل، الذين كانت في الشتات وعندك إثبات على ذلك. مين دولة اللي في الخارج؟ أليس من المفروض أن يكونوا من الذين خلقهم يسوع المسيح كما تدعون أنه الله؟ من هم؟ أوعوا تغفل عنهم. طيب، مفروض جئت أنت حضرتك لأجلهم جميعا. طيب ليه؟ في العدد 12 يقول لك التالي، لكي يبصروا مبصرين. طيب العدد بعد، الله يبارك فيك يا أخي الحبيب، ولا ينظروا. طيب، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر خطاياهم. الله الله الله الله. طيب كلهم خلقك، أليس كلهم خلقك حسب الضمير المسيحي؟ المسيحي يفكر يقول نعم يسوع المسيح هو الله، وهؤلاء وكل الناس خلق الله يسوع، فلماذا يميز بين الناس؟ فما جاء لأجل كل الناس، جاء لأجل بني إسرائيل فقط. طيب إذا جاء لأجل بني إسرائيل فقط وتمات على الصليب من أجلهم، فهل هذا يؤكد أنه الله أم يخضح بهذه المسألة ويقلبها رأسا على عقب؟ والله يقلبها رأسا على عقب. يسوع المسيح ما جاء من أجل، جاء من أجل بني إسرائيل دولت. فإذا لا يمكن أن يكون هو الله، لأنه مات عن مجموعة لم يمت عن كل الناس. ماشي. طيب تعال نأخذ أمثلة أخرى. يقول لك في إرميا متكلما عن أسباب بني إسرائيل الذين بددوا في أمم لم يعرفوها لهم ولا آبائهم، يقول لك إرميا 9:15: لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا أطعم هذا الشعب السنتين وأسقيهم ماء العلقم وأبددهم في أمم لم يعرفوها. لاحظوا قبل قليل قلت لكم أنا يعني لو كان واحد من بني إسرائيل موجود في كندا أو موجود في الصين من بني إسرائيل عنده إثبات يلا يسوع المسيح جاء من أجلك، وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم أو أفنيهم. من هؤلاء؟ هذا الشعب بني إسرائيل. ماشي يا حبيبي الكرام. طيب نعود، أين بني إسرائيل أحبائي الكرام؟ موجودين في أماكن لم يعرفوها هم ولا أباء ولا أباؤهم. نعم موجودون أيضا، سنرى أنهم على الجبال هنا وهنالك. إذا كسر المسيح يريد أن يجمعهم ويقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، إليك كم أردت أن أجمع وإلى آخر كما تجمع الدجاجة في راخها. يريد النص ينزل، يريدهم، يريد بني إسرائيل تعالوا تعالوا. كم أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في راخها. ماشي، هذا الذي أراده يسوع المسيح. أين هم؟ في أماكن لم يكونوا يعلموها لهم ولا آبائهم. ماشي أحبائي الكرام، لهم ولا آبائهم. طيب نأتي ونرى في حزقيال 19:8 ونقرأ النص مع بعضنا البعض. الله يبارك فيكم. يقول لك فاتفق عليه الأمم من كل جهة من البلدان. طيب وبسطوا عليه شبكتهم فأخذ في حفرتهم فوضعوه في قفص بخزائم وأحضروه إلى ملك بابل وبابل وأتوا به إلى القلاع لكي لا يسمع صوته بعد على جبال إسرائيل. إذن هم أين هم؟ أين هم؟ على جبال إسرائيل. نعم نعم. أين بني إسرائيل؟ موجودين في أثينا. أعمال الرسل 17:16-17 يقول لك وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونهم في السوق كل يوم. إذا أين هؤلاء اليهود في المجمع؟ وين؟ في أثينا. أثينا نتجاوز، هم أمم منتشرون في الأرض. هم في اليونان في يوحنا 12:20 يقول لك وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. هؤلاء هم من بني إسرائيل. من أيام موسى هناك أجيال في كل مدينة. أين نرى ذلك؟ في في أعمال الرسل 15-21. يقول لك لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. من هؤلاء؟ الهنود، الصوماليين، الأمريكان، بني إسرائيل. دكتور موسى. تعال نرى ماذا قال يعقوب في رسالته. طبعا عندنا يعقوب يعني دخلنا في ايه، في العهد الجديد. يقول اسمعوا، ده من تعليم المسيح، يقول عن نفسه يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلامة لمن يا احبائي؟ للمصريين والسوريين والعراقيين والأتراك. والله لا يقول إلا يهدي السلامة إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. بس يبقى بطرس ويعقوب والمسيح كله فقط بني إسرائيل، ما لك علاقة يا غير بني إسرائيل، ليس لك علاقة، والله لا يعتبرك. وجهة المسيح والذي فهمها التلاميذ أيضا فقط بني إسرائيل. ماشي. طيب قلت لكم قبل قليل أن المسيحيين موجودين هنا وهنا وهنالك. ماشي أحبائي الكرام، أين هؤلاء؟ يقول الله عنهم في الكتاب المقدس شعبه غنمه. لاحظنا قبل قليل كيف قال لبطرس رعى غنمي، تذكرون ذلك؟ طيب خذوا هذا النص في حزقيال 34:6. نحن نتكلم نصوص، والمسيحي كسلان مش عاوز يقرأ إلا قليل. أحب أتعرف على واحد منهم. يقول ضلت غنمي على كل الجبال وعلى كل تل عال وعلى كل وجه الأرض، تشتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش. من هؤلاء؟ بني إسرائيل. ماشي يا مسيحيين؟ بالضبط يا أبو علاء. أين هم؟ في فينيقية وقبرص. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، أعمال الرسل 11-19، فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. الله. هم أيضا في غلاطية وكبدوكية وآسيا وغيرها. انظر أعمال الرسل حضرتك وسترى كل هذا موجود فيه. يقول لك بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين. وين؟ من شتاتي بنتس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبيثينية. من هؤلاء؟ كلهم بني إسرائيل. ماشي. طيب يقول بولس في غلاطية 2:15، يقول نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم الخطاة. من الأمم الخطاة هم بني إسرائيل، نحن بني إسرائيل ليس من الأمم الخطاة. ماشي. طيب يقول لك المسيحي، والله يمكن ماذا يقول شيء المسيحي. المسيحي سطور كثير. يقول هنالك نصوص غير لفظ الأمم. أتعبتنا وأنت تتكلم عن الأمم، فهمنا أن لفظ الأمم هذا فهم. فهمنا أن لفظ الأمم يدل على بني إسرائيل وعلى غيرهم. طيب ولا يسوع المسيح جاء لبني إسرائيل كما تقدم من حديثك. نحن عندنا نصوص أهم. ما هي النصوص؟ يقول لك لأنه هكذا أحب الله العالم. اطلع منها يا آدم. ونحن قلنا لكم قبل قليل عندنا المحور الأول الأمم، المحور الثاني العالم. يلا هيقول لك ايه؟ ماذا ستجيب؟ أنتم لا تعارضونني، أنتم تعرضون يسوع المسيح الذي قال لكم ما جئت إلا إلى خرافة إسرائيل الضالة. ما في وحقر، ما في كل شيء من الخارج ويحصل كل شيء في بني إسرائيل. أنت لا تعرض، لكن اسمع تكرم عينك، تكرم عينك. سأقدم مقدمة بسيطة جدا سمعها الكثير منكم. لفظ العالم يدل على عدد، إذا كان نتكلم عن بشر، عدد من الناس، هذه من الناس. هذا لفظ مفرد، لفظ مفرد، وإن أريد به كثير. يعني إيه؟ يعني تقول حضرتك عن 200,000 من الناس، 200,000 عالم. طيب الجمع لكلمة عالم عوالم، وجمع جموعها عالمون وعالمين حسب موقعها من الإعراب في الرفع أو في النصب والجر. الله، هو أنت حتى بالهامة اللغة العربية ولا فكر نفسك بتقرأ قرآن كريم ولا فكر نفسك محاضرة لغة عربية؟ احنا نسيتنا الزفت ده بإيه؟ هكذا سيقول لك المسيحي. لا، أقول لك روح شوية مسيحي، ليس درس اللغة العربية. الكتاب عندك قال لفظ العالمين وقال لفظ العالم. حضرتك عارف الفرق بينهما؟ هذا هو السؤال. يبقى عندك حضرتك عالم يعني واو، وعالمين يعني حضرتك ايه بالاس. ماشي، كتابك لفظ اللفظين، هل تعلم الفرق بينهما؟ يبقى لما الكتاب يتكلم عن العالم ويتكلم عن العالمين، عليك ان تعلم ان العالم هو جزء من جزء من كل. ما هو الكل؟ world. ليه قلنا من جزء؟ لأن بينهما العوالم. يبقى إيه؟ لا تخرج عن إيه؟ عما نتكلم مطلقة مطلقة. ماشي، كلمة العالم ما أفادتني. لو قيل في الكتاب عندكم أن يسوع المسيح قال اذهبوا إلى العالمين، أنا أخرس ولا أتكلم. قال إلى العالم، تروح منها فين؟ انتظر نسخة جديدة إن شاء الله تعالى في عام 2040 إن شاء الله تعالى، إن عشنا تكون هناك نسخة جديدة إن شاء الله تعالى، يعني يستفيد منها المسيحيون. طيب نأتي إلى إيه؟ طبعا عندهم نص آخر يقول لك فيه في يوحنا 3:17، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم لدين العالم بل يخلص به العالم. أي عالم؟ أي عالم؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أي عالم؟ العالم الذي هو جزء من جزء من العالمين. ماشي، هذا كله من كتابهم. طيب عندنا نص أيضا في مرقس 16:16، كثير من المسيحيين لا يعرفون هذه لا يعرفون هذه النصوص. كثير كثير كثير كثير، والله لو كان قصيص مش عارفين، لا يقرؤون الكتاب، كسل كسل كسل. يقول لك فيها وقال لهم اذهبوا إلى العالم اجمعوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هذا للخليقة. ماشي، شوف كلمة العالم حصرتها، يبقى الخليقة الموجودة داخل العالم. أعطيك العهد. وفي الترجمة العبرية في أصل يقول لك ها علام، يبقى العالم. ايه حتى في جيبتك العالم حصرتها. العالم حصرتها ماشي، وأراد العالمين كلها العالم أسمع كل ما جمع في العالم الذي هو مقصود، لا تستطيع أن تردها، تقول لك العالمين ماشي. اثنين ترجمة في العبرية في الأصل حبة إكرام ها عونان، أو كما توصف في العبرية لفظة مفردة ماشي. نأتي إلى إيه؟ إلى إيه؟ هو يقول لهم بولس الرسول، يقول لهم بولس الرسول فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، هم لا يريدون أن يدققوا، يقول لك لا مشيها، يقول لهم لا كحكماء لا كجهلاء بل كحكماء. في أفسس رسالتي لأهل أفسس في 5:15 مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. هم لا يريدون أن يفهموا، هم لا يريدون أن يفهموا ماشي. إني وإن كنت أنتقد يعني ما جاء على ونسب على بولس كثيرا أنتقده ماشي، ولكن هذا الرجل قال لهم كلام أنا لي حق أن أقول ألف أن ألفت أنظرهم إليه. هو يقول لك كونوا حكماء، كونوا حكماء ماشي أحبائي الكرام. إذا يسوع المسيح أين وجهته؟ لأولاد أورشليم، لوقا 13:34 هذا الذي يريد يسوع المسيح، هؤلاء الناس. فكيف تؤلهونه؟ كيف تؤلهونه؟ بأي طريق تؤلهونه؟ ماشي طيب. من هؤلاء الذين يريدهم يسوع المسيح؟ خرافه تسمع صوته، هؤلاء من هذه الحاضرة في يوحنا 10:1-10:5 اقرأوا النصوص. الغرباء لا يتبعون، تعالوا نقرأ النصوص. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلغ من موضع آخر فذاك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. المسيح يعتقد لا دول الخراف بالمؤمنين. يسوع المسيح ما جاء هو، أنا أتكلم عن وجهته أنا، ما بيهمني إذا جاء شخص لكأوني ولا كرنيليوس قائد الكتيبة الإيطالية ولا امرأة كنعانية. لاحظ كيف حضرتك أتت إلى المسيح وآمنت به، أهلا وسهلا، لم يردها وهو كريم، لم يردها، وهذه صفة كل الأنبياء لا يردها. حتى بطرس إذا رأى في حلم كما جاء في أعمال الرسل من الإصحاح العاشر اقرأه كله ماشي، أن يقبل كرنيليوس في إشكالية، أن يقبل غيره يريد أن يأتي ما في إشكالية. طيب إذا ما الفرق؟ عما تتكلم؟ أنا أتكلم عن وجه المسيح لبني إسرائيل، فإن كانت جاء فإن مات فهو مات على وجهته، وهذا يناقض أن يكون هو الله، لأن الله مفروض إيه؟ أن يرعى كل الناس كل بني آدم، واضح؟ هذه الفكرة. طيب نأتي الآن بعد ما تكلمنا أين هم بني إسرائيل، وتكلمنا تكلم عن تلك الألفاظ التي جاءت في الكتاب وأذلت كثير من المسيحيين ماشي أحباء الكرام. هناك سؤال، مسيحي واحد فقط أعجبني طيلة السنوات السبع منذ ما تكلمت في هذه المناظرة، أظن 7 سنوات عفوا مش المناظرة، هذا الموضوع، مسيحي واحد فقط قال لي اسمع، تقدم بطرح لامع، ليس طرح يعني يقول لك ده كلام ضعيف، ده كلام انت مش فاهم، هذا ليس حوار. قال الكلام التالي، اسمعوا الكلام التالي ماذا قال هذا المسيحي. تسمعونني؟ الذي يسمعني اكتب لي الله يبارك فيكم. أريد أن أسمعكم ماذا قال المسيحي في هذا السؤال، وسؤال جميل. يلا من يسمعني؟ يلا يا أحبة، يلا. طيب، قال: بما تفسر يا دكتور آدم أن التلاميذ بدأوا يتكلموا بألسنة أخرى؟ بما تفسر يا دكتور آدم أن التلاميذ تلاميذ المسيح من بعد ما ارتفع المسيح بدأوا يتكلمون بألسنة أخرى؟ هل يا ترى كلهم سيذهبون إلى بني إسرائيل؟ بني إسرائيل كلهم يتكلمون العبرية. أليست هذه دلالة أن المسيح أرسلهم لألسنة مختلفة ولأمم مختلفة؟ أنا أقول جميل جدا هذا السؤال، جميل جدا هذا السؤال، صحيح. لكن تعالوا نفهم الذي يجري. أنا هكذا أريد، أتمنى أن تكون الأسئلة هكذا من هذا النوع، في فهم. أقول انتبه لنصوب لك الفهم أكثر. عليك أن تعلم أن بني إسرائيل أينما حلوا في الأرض تعلموا لغات تلك الأقوام، وحتى أنهم تسموا بأسمائها إلى يومنا هذا. يعني ترى اليهودي بروسيا يتكلم اللغة كأبناء تلك البلد ويتسمون بأسمائهم، اليهودي في تركيا يتكلم التركي مثله مثل باقي كل الناس، واللي في فينيقية نفس الطريقة، واللي في قبرص نفس الطريقة. ماشي أحبة الكرام؟ لذلك أوضح رسالة تكون للناس أن تكلمهم بلسانهم، ويسوع المسيح ما زال يريدهم أن يجتمعوا جميعا كما أمر بطرس. تعال نقرأ أعمال الرسل 11-19. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حسب، عفوا ليس هذه، أنا آسف، كنا اللهم صل على سيدنا محمد، بألسنة قلنا إن النص عمل خمسة. يقول لك في هذا، نزلنا النص الله يبارك فيه، 2:5 وعلى انظروا. وكان رجال يهود أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. طيب كمل، يكمل أيوة. بس لحظة واحدة، طيارة. طيب أنا أفتح الكتاب وأقرأ. يلا اللهم صل عليك سيدنا محمد. يقول لك فيه في إشكال، ينزل في النصوص رويدا رويدا إن شاء الله تعالى. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغاته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء متكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ من الذين كانوا يسمعون؟ بني إسرائيل اليهود الذين ولدوا في لغات مختلفة. ليه؟ لأنهم كانوا يهود دخلاء، منهم كما سترون في العدد 9 فتيون وماديون وعيلانيون الذين ساكنون بين النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسيا، أيوة، وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان والرومانيين، كلهم كانوا من بني إسرائيل مجتمعين يتكلمون لغات ولدوا في الأماكن التي ولدوا فيها، فكانت الألسنة لتخاطبهم بلغتهم، كانت الألسنة لتخاطبهم بلغتهم عشان يسهل الفهم. نحن عندنا في الإسلام عندنا آية جميلة جدا تختصر هذا المعنى، يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إلا إيه؟ بلسان قومه. طب ليه؟ ليبين لهم. ماشي يا أحبائي الكرام؟ ليبين لهم. فهذا المعنى يكون واضح. حضرتك الآن أنا أكلمكم باللغة التي تفهمونها أنتم. تصور لأن أتكلم معكم بـ بـ بـ بـ بـ يعني بغير لغة لن تفهموا، وهكذا. طيب، إذن هذا كان سؤال جميل من أحد النصارى، لكن أوضحنا له لأنه الواضح أنه غير مدرك لحيثية الكتاب المقدس عنده ماذا في في في هذه القصة. ماشي أحبائي الكرام. طيب، إذن كان الشاهد هو الحقيقة في أعمال رسل 2-4، وابتلى الجميع من روح القدس وقدر يتكلموا في ألسنة أخرى 2-4، كان هذا الشاهد. ماشي أحبائي الكرام. طيب، قلنا لكم ألم يختلطوا بشعوب؟ اختلطوا بشعوب، قلنا لكم قبل قليل، وشعوب لم يعرفوها. طيب عندك دليل؟ عندي دليل، هوشع 7-8. قال لك أن أفرايم يختلطوا بالشعوب. أفرايم يعني إسرائيل، يعني بني إسرائيل. يعني وجدت في الكتاب المقدس حضرتك أن تقرأه عبارة إسرائيل، كلمة إسرائيل قد تدل على يعقوب مباشرة، قد تدل على بني إسرائيل جميعا، على شعب إسرائيل. وكلمة أفرايم قد تدل على يعقوب، قد تدل على بني إسرائيل نفسه. ماشي. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، تعالوا نرى أحبائي الكرام وجهة يسوع المسيح مرة أخرى على خط الزمن. ماشي يا أحبائي الكرام، على خط الزمن من قبل ولادته إلى وقت ولادته إلى الأحداث التي تلت ذلك إلى حوالي الصلب وإلى ما بعد ذلك، على خط هذا الزمن يا ترى ما هي وجهة يسوع المسيح؟ إذن محور الزمن الذي نتكلم عنه الآن من قبل ولادته إلى وقت ولادته إلى بعد ذلك، وجهة يسوع المسيح أين؟ هل هم بني إسرائيل أم غيرهم؟ ماشي؟ اسمعوا، في متى 1:21 يكلمنا عن وقت قبل موته، عفوا ولادته، قبل ولادة يسوع المسيح. متى 1:21 يقول لك أنه يسوع سيخلص شعره، فستلد ابنا، لسه لم تلد مريم، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. ليه؟ لأنه يخلص شعبه، فقط بني إسرائيل. يعني شعبه حضرتك بني إسرائيل، انتهينا، لا تجادل فيها، اقرأ، ادرس، تدرس، تعود تتكلم، في إشكالية لا تعلم، يعني مشكلة كبيرة، نتعذب كثيرا في تفهيمك. ماشي. طيب، الآن حتى فقط أنا أعطيك هذا المثال بسرعة بسرعة، يعني من خذ دع الكتاب عندك لتفسير بعضه بعضا. يعني بعض المسيحيين بدأوا يتكلمون كالمسلمين، يقول الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا. يعني ما مضت عندكم اصطلاحات، فقط اصطلاحات إسلامية، لا في إشكالية، دع الكتاب عندكم يفسر بعضه بعضا. ماشي. ماذا يقول لك في خروج 18:1؟ 18:1، فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه. ما حضرتك سمعت كلمة شعبه؟ يعني بني إسرائيل. ماشي. نعم، وعندهم أناسيب أسانيد. في أيضا هذه أيضا للمسيحيين الذين معنا في صموئيل الأول، صموئيل الأول 15:1، صموئيل الأول 15:1 يقول لك: وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، على شعبه إسرائيل. ماشي طيب، إذن شعبهم بني إسرائيل. واحدة ثالثة لأجل الأحبة، ثالثة أعطيكم ثالثة، مزامير داود 78-52 يقول لك: وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية. سترى لو قرأت النصوص قبله وبعده أنا إيه؟ عن بني إسرائيل. واضح؟ لوقا 1:68 يوضحها لك أكثر وأكثر: مبارك، مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. عارف حضرتك الآن؟ واضحة؟ لوقا 1:77 يريحك أكثر: لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. إذن لمن جاء يسوع المسيح؟ لمن جاء؟ أين وجد يسوع المسيح؟ شعبه. واضح؟ أبدا في التارجت، شعبه. ومغفرة الخطايا لمن؟ لشعبه. من هم؟ بني إسرائيل، مش كما تظن أنت أيها الفرعوني مثلا، أو أنت أيها الكندي، أو أنت أيها الفلبيني. ماشي، تعال نرى في تأكيد هذا المعنى الذي أقوله لكم رسالة بولس إلى تيتوس 2:14 يقول لك أن المسيح بذل نفسه لأجلنا. من هم؟ لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. طيب، يا ترى في لوقا 7:16 هل سترفع عن رأس عن عينيك كل الغبش؟ يقول لك: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله من؟ شعبه. جاء لأجل هذا الشعب. عبرانيين 10:30 يقول لك: فإننا نعرف الذي قال: لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأنا أيضا الرب يدين شعبه. كفر ليس كفر، لا أريد أن أقول أكثر. ماشي، يا ترى ملك يسوع المسيح على خط الزمن لمن؟ تعال نرى ماذا يقول يوقا على بني إسرائيل. لوقا 1:33 يقول لك أن يسوع المسيح يملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ويكون ولا يكون لملكه نهاية. إذن لمن؟ لبيت يعقوب. المسيح يناطح الحجر، هذا ما تشوفه هذا يناطحه يسوع المسيح، مش يسوع، أنا آسف، المسيحيون الذين ينسبون أنفسهم للمسيح. والله والمسيح منكم براء، المسيح منكم براء، تنسبون أنفسكم إيه كهؤلاء مثلا حزب الله، ينسبون أنفسهم لكلمات في آية حزب الله، والله من أفعال الكثير منهم براء. ماشي طيب، الآن قلنا يسوع المسيح قبل الميلاد لأجل شعبه. فتعالوا نرى عند إيه وقت ميلاده. يقول لك في القصة هذه في متى 2:2 جاءوا هؤلاء الذين جاءوا من المشرق، قالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ ملك مين؟ اليهود، مش ملك العالمين؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا نسجد له. إذن قبل فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، خلص شعبه، هذا قبل ميلاده، وعند ميلاده ملك اليهود. آها، في وقت طفولته على خط الزمن. أنا أريد أنت لا يعني نحن نتعجب نأتيك بهذه المعلومات. يقول لك في لوقا 2:25 واستمروا معي حتى 30. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، كان بارا تقيلا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. هذا سمعان البار. وكان قد أوحي إليه ده سمعان بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. يعني مش راح تكون تموت يا سمعان حتى تشوف المسيح. فأتى مسيح الرب. طيب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال، انتبهوا ماذا قال، انتبهوا ماذا قال، قال الآن تطلق عبدك، لأنه يعني تكلم مع الله، ماشي، تطلق عبدك يا سيده. تمنى على أمات ما مات، هو أكيد مات، لكن ليس هذا الشاهد، في شاهد إيه سنراه بعد قليل. تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. طيب، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. طيب، الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. ما هؤلاء، من هؤلاء الشعوب؟ لأن المسيح يفرح شعوب ليس شعبه، سيفرح. انتبهوا، نور إعلان للأمم، قلت تكلمنا عنها قبل قليل، ومجدا لشعبك إسرائيل. من هم؟ بني إسرائيل. الله، إلى هذا حتى تأتي الصدمات. لمن جاء يسوع المسيح؟ قلنا لبني إسرائيل، ماشي. يقول لك وباركهما سمعان وقال لمريم إلى آخره. ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقام في إسرائيل يسوع المسيح ابن إسرائيل. فتعالوا نرى عندما صار يسوع المسيح متقدم في السن، يعني أنا أقول لكم كهلا، في 30 فوق 30 إلى قبل 40 في الثلاثينات كهلا، ماشي، الكهل وما بين 30 والأربعين. تعال نرى ماذا يقول يسوع المسيح، ماذا قال المرأة الكنعانية؟ دعي البنين أولا يشبعون، في مرقس 7:27، دعي البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرحه للكلاب. ماشي، إذن بمن مهتم هو؟ بالبنين. من هم؟ بني إسرائيل، لهم البنوة ولهم الآباء. ماشي، هذا من قرأ الكتاب، لم يقرأ الكتاب ضايع الآن، الذي لم يقرأ الكتاب المقدس ضايع الآن، لا يعرف عما أتكلم. لذلك هذه غرفة متخصصة تتكلم بمن عندهم اطلاع على الكتاب أو بعض العلم في الكتاب أو عالمين في الكتاب. نرى في متى 7:6 لطاف المقدس للكلاب كما سمعتموه قبل قليل، ماشي، واتكلمناكم عن المثل قبل قليل، ورأينا كيف قال وهو يكرز بين الناس يا أورشليم يا أورشليم وقتلت الأنبياء ورجيت المرسلين. أيوة، إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك بني إسرائيل. ماشي، طيب الآن في وقت ما رفع يسوع المسيح حسب ما يقولون في أعمال الرسل 5:31، ما وجهته؟ إذا كنت تكلم عنه قبل ميلاده وعند ميلاده وبعد وهو يكرز كله لبني إسرائيل. طب الآن بعد الرفع يقول لك هذا رفعه الله بيمينه رئيسا مخلصا ليعطي من؟ ليعطي مصر التوبة وغفران الخطايا. افرح يا مصري، مصر نعم نزل النص، أنا آسف ليعطي إسرائيل أنا آسف، ليس الإسبانيين فقط، إسرائيل. طيب جميل جدا، منيح انتبهت حضرتك. تعالوا نرى في أعمال الرسل 13:23 يقول لك من نسل هذا حسب الوعد أقام الله مخلصا. من هذا المخلص؟ لإسرائيل. آسف نقذكم، آسف لإسرائيل أيضا، مصيبة لبني إسرائيل، وجهته لبني إسرائيل. اثنين، برافو عليك، طيب. الآن احتمال يسوع المسيح في مرحلة أخروية، يعني إيه؟ لما تكلمنا على خط الزمن قبل ميلادي، عند ميلادي، عندما شب وكرز، وعندما تكلم بين الناس، وبعد رفعه. طيب الآن فيما بعد، فيما هو آتي، ما ما ما ما وجهة يسوع المسيح؟ إلى أين هو متجه؟ اسمعوا، قال في لوقا 22:30، اسمعوا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسية تدينون حول قوة إلا بالله. تدينون من؟ اكتبوا، أنا لا أستطيع أن أقرأ، اكتبوا. تدينون من؟ أنا مش قادر أقرأها، تعبت. يسوع المسيح في الآخر، في آخر الوقت، من؟ سيدينون أسباط، أسباط من؟ إسرائيل. اللهم استعان، اللهم استعان. إذن فيما بعد أيضا أسباط إسرائيل. هذه وجهة يسوع المسيح حتى هناك يرسم لبعيد. طب ماذا عن عن عن أسباط الحوثيين؟ والله الحوثيين ما يعني موجودين، ما شاء الله أكتر. شو رأيك؟ طب بلاد فارس؟ طب أهل النمسا؟ لبني إسرائيل. ولو يسوع المسيح عساس جد من أجلنا، عساس جد من أجلنا، أوبس أوبس، فلتدخل الرؤوس والرقاب بين الأكتاف، أوبس. نأتي ولنرى ماذا قال كاتب عبرانيين في عبرانيين 8:7، لكي لا أطيل عليكم، لكي لا أطيل عليكم، فيقول لك: فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضعا بثاني، لأنه يقوم لهم لائما. هوذا أيام تأتي، يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل مرة أخرى. يا الله، بني إسرائيل كمان مرة أخرى، ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. الله الله، بس لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي، وأنا أهملتهم، يقول الرب. لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل مرة أخرى، وأجعلنا، يقول الرب، ويجعلون موسي في أذهاني. بيت إسرائيل، بيت إسرائيل، بيت إسرائيل. أقول لك أيها المسيحي، إذا كان عندك طاقة أن تقدح بهذه الفكرة والموضوع، سألخصه في النهاية وأفتح المجال للأسئلة. وجهة رسالة يسوع المسيح، وجهة رسالة يسوع المسيح هي في بني إسرائيل فقط، الذين على الأرض، على الكرة الأرضية تماما، حتى تعالى. ولن يمنع يسوع أحدا من الإيمان به. ماشي يعني من خارجه، لفظ الأمم دال على مجموعات بشرية لا تخلو منه، لا تخلو منهم، ولا يخلو منه شعبه، يخلو منه شعبه بني إسرائيل. لفظ العالم هو جزء من كل وليس العالم. فإن كانت وجهة يسوع المسيح في هذا الاتجاه، فإن مات لديك ولم تقتنع أنه لم يمت أصلا، فلقد فدى من توجه إليهم وفدية جزء دون الكل أو فضلا عن الكل تسقط تقليها يسوع. ماشي، هذا الآن في النهاية تسقط تقليها يسوع المسيح، لأن الله عدل، وإذا فعل شيء فعل هذا هذه النجاة وهذا وهذا الخلاص فسيكون عن كل بني آدم، لأن خطيئة خطيئة آدم وكلنا أبناء آدم. لذلك أقول أرجو الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه المعلومات وأن تكون منارة لكل من سمع وبلغ ليعلم الناس أنه ما ينبغي للمسيح أن يكون بحال من الأحوال هو الله. الله تبارك وتعالى لا شريك له، ولقد جاءت رسالة من السماء تعنيكم جميعا، يقول تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة العالمين تعنيكم جميعا، ولا تعني لون بذاته ولا عرق بذاته. في هذه الرسالة يوضح الله تبارك وتعالى الكثير مما غفل عنه بنو إسرائيل ومن قالوا أنهم نصارى. المسيح نبي ورسول من عند الله، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك شأن جميع الأنبياء والمرسلين في أوقاتهم. هو وأمه، أمه صديقة، كانا يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق كما يقول الله تبارك وتعالى لا ترفع المسيح فوق قدره فرفعوه فوق قدره كأنكم تهبطون من قدره، يعني أن تسمي الإنسان بما لا يستحقه كأنك قلت له ما لا يستحقه. يقول عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. جزاكم الله كل خير، وأحب أن أصلي وأسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المسيح عيسى ابن مريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشكر لكم حسن الاستماع، سأفتح مجال للتساؤل ونقدم النصراني أو المسيحي في السؤال، وأرحب بأسئلة إخواني المسلمين جميعا حتى لو كانت ناقدة، حتى لو كانت في نظرهم هدامة، ما عندي إشكال، أنا فاتح المجال الآن، أعطوا أعلى ما عندكم، ما في إشكال. حياكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد من أحد الإخوة أن يتقدم ويتقبل الأسئلة، من الإخوة لها؟ الله يبارك فيكم، من الإخوة لها أن يأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. ما في أي إشكال. أخونا أيلاف ماي قرآن يريد أن يقدم تعليقا، تفضل أخي الفاضل، ثم بعدك يعني أنت تمشي إن شاء الله تعالى الحوار بين الأخوة المستضعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور نادم، محاضرة جميلة جدا وقيمة، وبجد أنا بقالي فترة ما سمعتش محاضرة جميلة، يعني محاضرة جميلة جدا بجد. وأجمل ما فيها إن سبحان الله إن الكتاب نفسه يا دكتورنا، الكتاب نفسه هو الحجة عليهم في معتقدهم. بارك الله فيك يا دكتورنا، بارك الله فيك. وانا عايز اقول يا دكتورنا ان هذا اصلا يعني هذا تصديق ما بين ايدينا من القران، صح؟ الله عز وجل يقول عن المسيح عليه السلام في كتابه ورسولا الى بني اسرائيل، صح؟ اني قد جئتكم بايات من ربكم، هذا ما قال القران فعلا، وهذا ما يوافق الحق الموجود في الانجيل، ما ارسلت الا لخراف بني اسرائيل الضال. بارك الله فيك يا دكتور. انا كان عندي تعليق سريع بس على ثلاث الفاظ دكتورنا، موضوع العالم وموضوع الأمم أو الأمة وموضوع الشعب. بارك الله فيك، سريعا مش هطول. تمام، دكتور آدم الله يبارك له قال بأن العالم ممكن تصرف على بني إسرائيل فقط، صح؟ فيبقى لفظ عام ويراد به خاص. معايا دكتورنا على السمع حضرتك؟ معايا اخوه على السمع؟ تمام. نعم. والدليل اللي هو يوحنا 18:20. يوحنا 18:20 نزل كده النص يا اخي. اجابه يسوع: انا كلمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما. يبقى هنا انا كلمت العالم علانية، المسيح قصده على يا جماعه على اليهود صح، انا حيث يجتمع اليهود صح. جميل جدا. طيب المسيح بيحتاج زي ما دكتور ادم بيوحنا 3:16 صح، لو هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد صح. بيقول لك العالم هنا ايه؟ المسيح مات عن كل العالم، كي يبذل العالم كله مش اليهود بس صح. انا عايز اثبت له حاجه بعد اذنك يا دكتورنا. لفظه العالم في يوحنا 3 ولفظه العالم في يوحنا 18 هي هيها يا جماعه في اليوناني، عشان ما حدش يقول ان ايه ممكن تكون الترجمات يعني المعاني اختلفت او المعاني مثلا غيرت النص اليوناني. لا، نص لفظه العالم هي هياها في النصين، في نص يوحنا 3 ويوحنا 18 اللي هو اللفظ اللي بيخص اليهود واللفظ اللي بيخص العالم اللي المسيحيين بيقولوا عليه العالم كله، هو كلمه كوزموس تتكتب كده. كابا اوميكرون سيجما مي اوميكرون سيجما، تمام. نفس اللفظه اللي استعملها يوحنا 3 عن اليهود هو نفسه اللي استعملها يوحنا عن العالم في يوحنا 18، فاللفظة واحدة في اليوناني أصلا. بارك الله فيك دكتورنا، فعلا كلمة العالم تأتي للعام وتأتي للخاص، هي نفس اللفظة اللي موجودة في اليوناني، هنا كوزموس وهنا كوزموس، تمام. نأتي يا جماعة للفظة الأمة. نزل لي كده أخي الكريم أعمال 2:5. أعمال 2:5 الدكتور استشهد بيها الله يبارك له. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة، يعني اليهود كانوا عايشين في إيه؟ في مناطق مختلفة في كل أمة، صح كده؟ تمام. ونزل لي بقى برضو متى 28:19 فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. هنا كلمة أمة اللي فوق بتخص اليهود، إن اليهود كانوا عايشين في مناطق صح؟ تخص اليهود ما بتخصش الأمم كلها. المسيحي بيقول لك النص الثاني الأمم يعني جميع الأمم صح؟ طيب اللفظة المستعملة عشان نثبت صح استنتاج دكتور أدم، اللفظة المستعملة باليوناني يا جماعة هيها في اللفظين، بس مرة بالجمع ومرة بالمفرد، لكن هيها اللي هي إيثنوس تتكتب كده يا إخوة. ثواني الكيبورد مع الصلاجة معايا إيث دي اللفظة بتاعة الأمة اللي هو كان يهود في كل أمة إيث نوس دي المفرد ماشي يا جماعة. أما الجمع هي بس طبعا بتتغير يعني بنشيل بس المقطع الأخير، لكن هي نفس اللفظة في أصلها إيث ني تتكتب كده إيتا سيتا ني، ونشيل الأوميكرون يوتا سيجما نحط مكانها إيه إيتا، لكن هي نفس اللفظة بس مرة جاءت بالجمع ومرة جاءت ايه بالمفرد، لكن هي نفس اللفظة اللي اطلقت على اليهود واطلقت على الامم تمام. اخر حاجة اخي الكريم لفظة الشعب يا ابو علاء، نزل لي كده اخي الكريم يوحنا 7:16 ومتى 1:21. يوحنا 7:16 اجابهم يوحنا لا يبقى اسف يوحنا 17:16 نزل لك 17:16 لا ده هو النص بيقول بسم الله النص اللي هو بيتكلم عن يا ربي عن شعبه يوحنا 7:16 ثواني كده يا اخوه شوف انا كان قصدي ايه. لوقا يا اخي الكريم لوقا 7:16 اسف لوقا 7:16 مش يوحنا لوقا 7:16 لوقا 7:16 فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. هنا كلمه شعبه على مين يا جماعه؟ على مين؟ على بني اسرائيل على اليهود صح يا جماعه. طيب في متى 1:21 فستجد ابنا ويدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هنا المسيحي بيقول لك شعبه إن المسيح خلص العالم كله، فكل من آمن به هو شعبه، صح؟ اللفظة المستعملة يا جماعة في كلمة شعبه هنا وشعبه هنا هي كلمة واحدة وهي لاون في صيغة المفعول. لاون، ثواني كده، لمبة ألفا وميكرون ني، لاون هي هيها في نفس النص بتاع لوقا، هي هيها في نفس لفظ النص بتاعنا. فبارك الله فيك يا دكتور ادم، فعلا استنتاجاتك عند محلها وما خالفتش حتى اللغه. اللغه نفسها اليوناني بتقول اللي انت قلته بالظبط، ان اللفظ جاء مره للعام وجاء مره للخاص. بارك الله فيك، جزاكم الله خير واسف على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله بك يا اخي الفاضل، اي لغه القران على هذا التفصيل ايضا في المقارنه من الناحيه اللغويه، جزيت عنا خير الجزاء، وهذا يؤكد المعنى الذي نتكلم عنه مرة أخرى. أسئلة؟ من عنده سؤال؟ لا أشكره على. طيب طيب أخي لجنك، الله يبارك فيك، تفضل لك اللقط يا لجنك، الله يبارك فيك. فادي يريد اللقط، تفضل يا فادي لك اللقط نستمع لك. من بعد فادي إن شاء الله تعالى، طب أنا سأعطي الدكتور لجنك الآن يا فادي، هو يرحب بالأخوة ثم يعطيك اللقط. تفضل دكتور لجن لك اللقط. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور آدم ورب الكعبة أحسنت. أنا قاعد مستمع والله ومستمتع جدا بما قلت، وما قلت منطقي، يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك أن يعجز عن علماء المسيحية، لأن علماء المسيحية ما بفسروش الكتاب بالطريقة دي أبدا ما شاء الله. والله يا دكتور أنا. طيب أستاذ فادي، أستاذ فادي طيب اتفضل مع حضرتك المايك. شكرا. كيف الصوت، سامعيني؟ هل في صوت؟ شكرا، مرحب فيكم، شكرا على المحاضرة، استفدنا أكيد، تعلمنا شغلات جديدة. ببدأ سؤالي بقول بولس الرسول برسالته لأهل رومية اللي هنا من الأمم، كانوا بيقول أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، يعني في أوروبا، في روم، في روما، ما مشكلة، ما علينا، مو هذا السؤال. سؤالي على رومية 1:8، بالنسبة لسؤالي عن الخراف، مين هن الخراف اللي حكى عنهم يسوع المسيح؟ خراف يسوع المسيح هن المؤمنين بيسوع المسيح وليس فقط بني إسرائيل. والدليل عشان يكون الكلام بدليل، ارعى خرافي لآلة لبطرس هي لا تشمل فقط بني إسرائيل بل كل من سينتسب إلى رعية المسيح، تمام؟ والدليل أول شيء نشوف شو قال أستاذ آدم، قال إنه خراف بيت إسرائيل الضالة، لم آتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. نعم هذا إيماننا في المرحلة الأولى، يعني مجيء الشخص يسوع المسيح، مجيئه هو لخراف بيت إسرائيل، لكن الخلاص ليس لخراف بيت إسرائيل. وكلمة خراف بيت إسرائيل هي تخصيص، يعني لما نقول خراف بيت إسرائيل نحن نخصص أن جزء من خراف المسيح هم الذين جاء إليهم يسوع المسيح، هم خراف بيت إسرائيل، لكن الخلاص هو لكل الخراف ليس فقط لخراف بيت إسرائيل. والدليل جاينا بدليل، بيقول يسوع المسيح ولخراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد، يعني اللي هي يفترض أنه هي رعية أخرى رح تصير مع هي الرعية راع واحد، تمام؟ هاي الحظيرة هي اللي نبوءة عن الأمم، هذا النص هو نبوءة عن الأمم اللي هنا ليسوا من حظيرة بني إسرائيل، رح يأتي فيهم المسيح. ما بعرف إذا قلتوا هذا النص، أنا ما كنت بين أول المحاضرة، إذا قلتوا رجع وضح لي، يعني أنا على كل حال بستفيد من جوابك حتى لو ما، لأني ما كنت يمكن من أول المحاضرة. ويجتمع أمامه، بيقول النص الإنجيلي، ويجتمع أمامه جميع الشعوب يميز بعضهم دقيقة شوي، يعني بيقول الأستاذ أبو علاء هل شعب إسرائيل في مكان واحد؟ أكيد ما أصدق على الأمكنة، عم بحكي على الرعية، نحن عم نحكي على خلاف ليست من هذه الحظيرة، يعني الحظيرة هي المدن إسرائيل، يعني كل وحدة حظيرة، لا الحظيرة هي إنه حظير بني إسرائيل وباقي الحظائر اللي هن مو محسوبين على بني إسرائيل. ويجتمع جميع الشعوب، شوف جميع الشعوب ما بس شعب إسرائيل، مين رح يجتمع قدامه للمسيح؟ النص الإنجيلي، يميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الفراخ من الجداء، إذن سيقفون كل الشعوب أمامه ليميزهم. فيقول يوحنا الرسول الذين ينقادون بروح الله هم أولاد الله، ليس فقط بني إسرائيل، تمام. والدليل حتى في ناس من بني إسرائيل ما من خلاف المسيح، يعني الشغلة ما أنا بالدم، لأنه بيقول لهم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. لليهود عم بيحكي الحكي، الحكي توجه أنه هن ما انحسبوا اليهود من خراف المسيح لأنه ما آمنوا، لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي، تمام. فإذا الخراف هم الذين يؤمنون بالمسيح شو ما كان جنسيتهم. بختم مداخلتي الأولى أو مداخلتي سؤالي الأول، أنه المسيح إلى خاصته جاء، هي نصف الحقيقة، نصف الحقيقة كما نقول لا تقربوا الصلاة، وكفاية الحقيقة أن خاصته لم تقبله، فأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ليس من دم، يعني ما ولدوا من بني إسمان من بني إسرائيل حسب الدم، وليس من جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله، يعني أولاد الله هي الكتاب المقدس، يعني هي أول كتاب، أول إنجيل يوحنا عم بيوضح لك مين هن أولاد الله، هن ولدوا ما هم من بني إسرائيل، ليسوا من دم ولا من مشيئة جسد ولدوا بل من الله ولدوا، هذول هن أولاد الله. يلي هن سؤالي، لا أنا سؤالي عم بوضح إنه هي مداخلتي هي إنه الخراف منا فقط بني إسرائيل، والدليل ليه خراف وخلت هذه الحظيرة، وإنه في خراف إنه حتى اللي ما قبلوا من اليهود ما اعتبروا من الخراف، تمام. بهيك السؤال حوار بيطرح وجهة نظري ويرد عليها، ما هيك السؤال شو يقول لكم؟ بس في عندي غير أسئلة، يعني هذا سؤال الأول مايك فري. طب أستاذ فادي، أستاذ فادي حضرتك احنا عايزين أسئلة، لو كنت عايز تحاور الدكتور آدم حاوره، إنما دي فترة أسئلة حق حق يا دكتور آدم، سمعني حول ولا قوة إلا بالله. ولو الدكتور آدم ذكر كل هذه الأمور، ذكر كل هذه الأمور، فالتكرار يعني أقول لك إيه بس، يلا الله المستعان. تفضل يا دكتور آدم مع حضرتك المايك. رحمة الله وبركاته. طيب جزاك الله كل خير أخي الفاضل دكتور لجن، ونشكر المسيحي فادي، مرحبا بك يا فادي، أهلا وسهلا بك في الغرفة. وأحب أن أشكر أيضا بالصوت بعد ما كتبت على التكست كل الأخوة الذين ساهموا بالنصوص والدعوات قبل المحاضرة، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أرجوه تبارك وتعالى إن قسم لي جزاء ورحمة في هذا الذي قدمته أن يكون لكم أيضا نفس الجزاء ونفس الرحمة منه تبارك وتعالى، آمين رب العالمين. بالنسبة لفادي، فادي أنا ذكرت تلك النصوص، ولكن سأعمل فيز الآن حضرتك للتكست وأذهب إلى النصوص التي ذكرتها أنت وأعلقك عليها. ماشي. ضحكت أنا قبل قليل عندما حضرتك أنت تتكلم عن الخراف وعن الغنم، ظننتك قلت الآن فادي بدي يلقطها، فادي بدي يسألني السؤال، لم تسألني يا فادي، لم تسألني، سنرى من يسأل السؤال. أولا أشكر إلهي يسوع المسيح في رومية 1:8 من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، كل العالم لا تخرج عن موضع إلا عن معنى العالم الذي قلناه قبل قليل. لأن الكتاب تكلم عن عالمين، وأنت لم تسألني عن لفظ العالمين. يعني في محاضرات أخرى الذين حضروا هذه المحاضرة أو كمناظرة سمعوني أنني أتي على نصوص معينة. اليوم أنا يعني محاضرتي هي بأسلوب مختلف كثيرا عما سبق، يعني ليست مكررة، الأسلوب مختلف. في نصوص قلتها سابقا، الآن ما قلتها، وهكذا دوالي. لكن لما يأتي أحد يقول أين قال الكتاب المقدس هذا، لم يسألني، مع ذلك معلش نضعها التمر. لكن كلمة الآن في رومية 1:8 النص الذي استشهدت به لا تخرج عن معنى العالم، لما كلمة العالمين موجودة، وهذا بالوحي من الروح القدس كما أنتم تقولون. كل كتاب موحى به من الله وصالح من التعليم والتأديب والتوبيخ الذي هو في البر. إذن هذا إيه؟ قال العالم هنا، وفي مكان آخر قال العالمين، يعني في عبرانيين تكرم عينك. فالعالم تبقى في مكانها، جزء من كل. أما قوله في قول المسيح في يوحنا 10:16، ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. هذا الذي قلناه في المحاضرة، في روح المحاضرة. رد عليك أخونا الكريم أبو علاء والأخوة أنه ملك خراف أخرى موجودة، ماشي، عليه أن يأتي بهم. هذا هو طلب يسوع المسيح. أجوي عليكم سلام الله وبركاته. واضح يا فادي؟ طيب، يعني أذهب إلى التكست مرة أخرى. إذا هذا كان في إيه؟ في يوحنا 10:16، لأن أنا أقرأ لك النصوص التي أنت نزلت أنت تكلمت عنها. طيب، الذين هم ما زالوا بني إسرائيل، هم موجودين في كل مكان، في الشتات وفي الجبال وفي أثينا وفي كبدوكيا وفي فينيقية، لاحظت في كل مكان. طيب، حتى أن بولس هو من أين؟ من طرسوس. طرسوس وين؟ تركيا. حسيف يعني موجودين في كل مكان، يريد يسوع المسيح أن يأتي بهم. طيب، ندخل إلى إيه؟ النص الذي بعده. ماذا قدمت أيضا؟ قلت في يوحنا 1:12، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. أولاد الله يعني إيه؟ ليس مولودين من الله بالمعنى الذي يروج له المسيحيون في ولادة يسوع المسيح من الله، بل بمعنى الإيمان، وأنا فهموها معنى الإيمان. لاحظ كيف؟ هذا ما في إشكال فيه، آمنوا به من الذين جاء إليهم يسوع المسيح، لأنه وجهته لهم، يقول ما جئته إلا إلى خرافة إسرائيل الضالة. ثم حضرتك أن تؤكد عن معنى آخر، تقول الذين ولدوا ليس من دم. ماذا قصد ليس من دم؟ يعني ليس من دم بني إسرائيل. هذا الذي أقول، أنا سأوقف التكست يعني وأعطيك النص الآن. التكست يجري الآن، خلي معي. أنا فهمت والله من أكاذب، صدقني. تقول ليس من دم، إذا تقصد به ليس من بني إسرائيل، صح؟ يعني من دم مختلف. شكرا لك، أقول تمام. شوف يا فادي، الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة ولا مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. هذا كل النص يوضح لك أن الله اختارهم من ذات من نفسه. الله اختارهم بمشيئته أن يؤمنوا بالمسيح. الموضوع ليس له علاقة، خليك لا أبدا، ليس له علاقة، خليك بس حتى فهمك، ليس له علاقة بدم ولا جسد إنساني يأتي يتكلم ولا رجل يلا آمن بالمسيح ده كذا كذا، أبدا. من عند الله خرج هؤلاء الناس بأمر الله وأمن بالمسيح. تعال نأخذ في نص آخر، دعوني أفتح من الكتاب. إحنا أفتح لك الكتاب لحظة واحدة. لا يا فادي، ليس من دم، يعني ليس الموضوع هو الدماء تعبر عن أعراق الناس وعن مادية الناس. مادية الناس يقول لك ليس بالجسد، يعني ليس إنسان تحرك، اي بيقول لك وليس برجل، اي ليس بانسان، لاحظ كيف، وليس بموضوع قرابه دم، يعني قرابه ليس بهذا الموضوع، بل هو بمشيئه الله فصار اولاد الله. تركيز. هذا رقم واحد. دعني الان اقرا لك الان ماذا قال قبله. أو الأفضل قبل ذلك أعطيك ترجمات مختلفة. لا يعني تفي حصري الدم الإسرائيلي. هم شوف العبارة بحد ذاتها هنا في هذا النص، في هذا النص يا فادي دم في إطلاقها، إن هذا تكون هكذا نكرة هي في إطلاقها، لاحظ كيف. ما الذي يؤكدها ويحصرها أو يخرجها من الحصر؟ هي العبارات التي قبلها وبعدها. العبارات التي قبلها سنقرأ إذا أحببت، تقول التالي، يعني ما قبل وبعد يحدد لك. تقول التالي، إيه الله يخلصونا، كان في العالم أو قبل ذلك، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. هم كانوا يعتبرون حقيقي بني إسرائيل من بني إبراهيم، ما فيش يعني كانوا يعتبرون أكيد، ولهم الآباء، هم بني إسرائيل، لاحظ كيف، بني إبراهيم بني إسرائيل، ففي غيره، نعم في غيره، لكن هم الذين جاء لهم يسوع المسيح هم إيه خاصته، شير كان وكون وكون عن به لم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. طيب أين هم الذين في أورشليم لم يقبلوه؟ التدريب الآخر تبعه الحقيقة. اسمعني فادي، هل الذين كل الذين في أورش في الناصرة وفي أورشليم وفي البلاد التي تتجول فيها يسوع المسيح، هل لم يقبله الخاصة كلها؟ أبدا. التلاميذ هم من بني إسرائيل ولا أنا غلطان؟ ليس التلاميذ من بني إسرائيل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام، صح؟ التفاعل. ماسنجر هلكنا يا ماسنجر، أرجوك في ظهر الغيب ماسنجر هلكنا، والله أرجوك يا ماسنجر في ظهر الغيب ارحمنا من الدعاوى يا زلمة، هلكنا. أضع نفسي على don't disturb، بحرم الأخوة من من من الأسئلة في الخاص، طب أعمل إيه؟ أرجوك يا ماسنجر خفف عنا الدعوات، والله يحقني ربط لي يدي دعوة له دع نشاط بسم الله ما شاء الله، أرجوك يعني ربط لي يدي، أعمل نفسي على don't disturb يا أحبائي الكرام، والله أخجل يعني، والله أخجل في إخواني يريد، دخل بي على الخاص قبل قليل أحد أخوة قال أضفت اسمي لطفا بهذا النك آدمي، لأن يعني تخليت عن النك الآخر، دخل شخص آخر يقول لي كذا كذا، طب أضع نفسي على دون دستاب بليز يا أخواني ارحمونا. لنا أخ آخر أيضا سبحان الله كل فريكونسي عالية، كل دقيقة كل دقيقتين خاص خاص خاص خاص، الإنسان يخجل. نعمل لكم بلوك، نرفعكم من قائمتنا، والله لا أريد ذلك، اللهم المستعان. إذا حضرتك تعلم يا أستاذ فادي أن المسيح عندما قال إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، قبله الكثير من خاصته، فما معنى ذلك؟ أي أن الكثير منهم لم يقبله أيضا. إلى أن تنتهي، والله فكرة يا أي لاف، تعرف يا وسبر، فكرة أنا سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى، فكرة جيدة. نعم لاحظنا كيف؟ فادي معي حضرتك؟ إذن عندما يقول ذلك يعني هو أن هنالك مجموعة آلمته كتلك المجموعة التي أتت إليه تقول له إن تلامذتك لا يغسلون أيديهم، شيء يؤلم، تتكلمون عن غسل الأيدي يسوع المسيح أمامكم من تؤمنوا به، رأيت كيف فادي؟ فلذلك الآن سترى بعد قليل لكم يتكلم عن العالم وكان في العالم وكون عالم به، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، هم أعطاهم هذا السلطان، أولاد الله من؟ من الله، النص الذي يليه. فموضوع الدم هنا يعني أي ليس بمشيئة الناس، ماذا يقول لك؟ ولا من مشيئة رجل، إذن ليس بسبب قرابة فلان أن أقاربه. أنا أريد أن أذكرك النص يوضح أن الذين قبلوه ليسوا محصورين بدم من بني إسرائيل، لا لا لا لا لا يقول محصورين، ولكن الذي قبله يحصرهم. شوف يا فادي، النص شوف لا يقول بني إسرائيل، أنا أتفق معك، لكن الذي قبله يحصره. دعني أقول لك أي يعني القرابة. فادي اكتب لي واحد حتى أفهمك أي يعني الدم هنا ويعني القرابة هنا. شوف خذ رومية 3:1 ماشي، تعالوا نقرأ يا أحبائي الكرام. إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ الله كمل، الله اثنين كثير على كل وجه. أما أولا في أنهم سلموا على قول الله، الله بعدها ارحمنا يا المهند، فماذا إن كان قوم لم يكن أمناء فلعل عن ذلك بعدها طيب لحظة واحدة لا النص الذي يأتوني بالنص الذي أنا حول أن أذكره يقول فيه بولس لحظة واحدة النص يقول فيه بولس لحظة حول أن أذكر الشاهد أقربائي أو أقراني أقربائي يتمنى أن أقربائي يأتوني به الله بارك فيكم أو أنا ظننته هنالك من ذاكرتي أتحدث لأخلص أناسا أظن تقول لأخلص أناسا يا أقرباني فستجد أن بولس مهتم بالدم لاحظ كيف لأخلص إيمان أخ منك يا إيمان ليس هذا إيمان لأخلص على أي حال أو على كل حال أناسا أو يقول أقربائي أقراني أو شيء من هذا النوع سترى أن بولس يتكلم عن أقاربه رومية الله افتح عليك الله افتح عليك أنا قلت في رومية لكن شاهدت ما كان ساعة برافو عليك لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم شوف حضرتك يبقى دي قرابة مين؟ قرابة الدم وسعى بولس لتخليص هؤلاء الناس هذه قرابة ايه فادي؟ قرابة الدم فبيبقى بسبب قرابة الدم يعني يريد ان يخلصهم فالشخص قدم ذلك شخص اما النص في يوحنا يقول لك ليس بدم ليس بقرابة احد وليس بمشيئة رجل إنما هو بمشيئة الله واضح الآن هذا النص ما معناه صدقني يا فادي لو ذهبت كل ما كتب التفسير لن يعطوك هذا المعنى أنا متأكد أريد من الله ليس من كوني من دم إسرائيل لا أريد من الله بمعنى الاختيار أي أنه أن الله هداهم النص الذي قبله يقول لك انتبه إلى النص الذي قبله النص الذي قبله ماذا يقول لك يقول لك أي المؤمنون باسمه نحن نتكلم الآن عن نص يوحنا 1:13 نص 1:12 يقول لك أولاد الله أي المؤمنون به عفوا أي المؤمنون باسمه جزاك الله كل خير يا إيمان سمعت حضرتك يبقى الولادة إيه يعني قدمت روح الله لا لا لا لا الولادة انتبه يا فادي خلي كلامك مشتق من النص انتبه اشتق حضرتك كلامك من النص يعني بقى ايه اولاد الله الذين يؤمنون بالله مرة اخرى ابو علاء يوحنا 1:12 حتى يشوف بيتنا فادي شايف ان يصيروا اولاد الله أي يشرحها لك المؤمنون باسمه لا انتهينا لا معلش يا فادي انتهينا الآن لأمر آخر شوف فادي انتهينا الآن لأمر آخر كيف أعطاهم السلطان عن طريق إيه ده سؤال آخر يبقى الآن ماشي فادي لكن أرجو أن تكون واقعيا ومنطقيا ونكون نعلن أننا قد أنهينا الحديث حول هذه النقطة عندنا نقطة ما هي؟ أن موضوع الدم ها هنا لا يعني اختلاف الناس لا أي ليس بقرابة الناس تم الإيمان بالمسيح وليس عن طريق رجل قال أنت أفعله، لا لا لا لا، كله عن طريق الله. واضح؟ هل سؤال آخر؟ هل من سؤال آخر؟ هل من سؤال آخر أحباء الكرام؟ طيب، وايزي كان ينتظر انتهاء المحاضرة. وايزي أقول لكم فكرة مكدي لحظة واحدة، وايزي سمع هذه المحاضرة من سنوات، وكنت ومرة سمعته يعني وكنت بضيافته في غرفة خاصة جدا، ماشي، كان معه مجموعة من المسيحيين الجيدين، منهم كان كريستيانو وغيرهم، وقال علينا أن ندرس هذه المناظرة، عفوا هذه المحاضرة جيدا، ونرد على الدكتور آدم. أنا سمعتها بأذني رأسي وكان هو موجود. والرجل بعد حوالي سنة أنا سألته هل سترد أم لا ترد، قال أنا جاهز، وقمنا بمناظرة. المناظرة موجودة، ماشي. الآن سمع هو ما سمع كما سمعتم، قال بعد المناظرة أنا أتكلم. أين أنت يا أستاذ وايزي؟ هل عندك سؤال؟ طيب على خير، تفضل يا أستاذ فضيلة الله قد نتمع. دكتور لجند، أنا أسف، دكتور لجند، لجند، تفضل يا فضيلة الله. شكرا. طبعا بس بدي بلش بأول سؤال، بيقول بولس الرسول فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة، فكل وبيوضح إنه النسل إبراهيم منهم بس اللي حسب الدم مثل ما قال الإنجيل يوحنا، وإنما هن اللي آمنوا مثل إيمان إبراهيم. بالتالي مظبوط المسيح إجا لبني إسرائيل، بس نحن صرنا بني إسرائيل الأمميين أيضا اللي هنا بأوكرانيا وبمصر وبكل العالم. مشان هيك بالعهد القديم أوضح نقطة، بيقول إشعياء بيتنبأ عن تمام، حتى بروميا يعني ما عاد بس اللي بنو إسرائيل هنا اللي حسب الدم هنا بنو إسرائيل، وإنما اللي عندهم إيمان إبراهيم يعني حتى لو من الأمم كانوا. بيقول الكتاب المقدس بسفر إشعياء 16 في ذلك اليوم، تمام، عم بيحكي عن أيام المسيح النبوءة، يكون إسرائيل سلسا لمصر ولأشور بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر وعمل أشور وعمل يدي أشور وميراث إسرائيل. إذا نرجع لورا شوي بيقول لك فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، وقبلها بشوي بيقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمودا للرب عند تشميها. الحكي هون عن مين؟ وينهم اليهود اللي بمصر اللي عندهم مذبح للرب بمصر؟ أليس عن المسيحيين؟ أليس مبارك شعب مصر؟ ألم تقل أنت في محاضرتك أن شعبي هنا بني إسرائيل؟ فكيف يقول عن مصر شعب مصر هو شعبي؟ كيف يصف شعب مصر بأنه شعبه؟ أليس هو شعبه فقط هو شعب إسرائيل؟ أم أن هذه النبوءة هي في ذلك اليوم حيث يصبح شعب الله ليس فقط في إسرائيل بل في كل شعوب العالم؟ لذلك السؤال، النقطة الثالثة من سؤالي، عندما يقول اذهبوا إلى العالم اجمع واكرزوا في الخليقة كلها، في الخليقة، هل الله خلق بني إسرائيل فقط أم خلق العالم كله وكل البشر أمم وغير أمم؟ فليش نحن نحصره؟ أليس هذا ظلم للنصوص؟ وآخر طب ما أترك المايك، يعني أنا ما عم بفهم، كل الإنجيل عم بيحكي عن أنه الرب قبل الأمم في الإيمان، في الإيمان بيسوع المسيح، الرب يسوع المسيح قبل الإيمان فيه وأصبحت البشارة المسيحية لكل الأمم حسب أعمال الرسل، هذا واضح ما في نحكي فيه. فوين الاعتراض هلأ؟ في البداية نعم مجيء يسوع المسيح كشخص هذا لبني إسرائيل، وفي نهاية الأمر عفوا يعني لكن الخلاص هو للكل للأمم مع بني إسرائيل، فوين الاعتراض؟ اوكي احنا متفقين ان المسيح اجى لبني اسرائيل كمجيء، يعني كمجيء وكفداء، لكن نتائج الفداء ستعم على كل الامم الذين يؤمنون بيسوع المسيح. في يعني هذا متفقين عليه معناته. اذا في اعتراض اللي وين المشكله؟ يعني ما عم بفهم المحاضره اللي عم تحكيها انت، احنا موافقين عليها اللي هي المسيح اجى عن بني اسرائيل، لكن الخلاص اللي اتى به هو سيعم خيره على كل الامم. بس هي المداخله كل لطافيه هي فيها سؤال، يعني في كذا سؤال انا سالتك اياه هلا انت بشطارتك يعني فينك تعرف شو الاسئله وتقول لي عليهم ترد عليهم. شكرا لك دكتور مايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فادي بولس الرسول عليك دعني ابدا من النهايه. قلت كيف في بني اسرائيل في مصر؟ في صوت يا احبائي الكرام؟ في صوت اخي فيصل احبه؟ في صوت؟ طيب قبل أن أشرع في إجابة فادي اسمحوا لي أن أقدم مرة أخرى شكر من القلب إلى مجموعة جميلة جدا من إخواننا هنا في الغرفة، أخونا فيصل إسلام، أخونا أيلوف من القرآن، أختنا إيمان جلوري، أخونا أبو علاء، أخونا الأمين ينفخ. خمس يقومون بعمل ولا أجمل من هيك، ولا أجمل من هيك. أنا شديد الفخر بهم، صدقوني العمل عما قريب سيكون بين أيديكم أحبائي الكرام، ممتع واقعي موضوعي فيه عمل ليس بقليل يعني ولا أربع من هيك. بس هذا الذي أريد أن أقوله. إن شاء الله تعالى تشتركيني للجزائرية في عمل آخر وتكونين مع الأخوة الكرام أيضا، الله يبارك فيكم. جدا جميل في يعني لن أقول أكثر من ذلك. إن شاء الله تعالى عندما يكون جاهز أخونا فيصل تقريبا المخرج يريد تتزو محاضرة اليوم لعيد سماعها، تنزل المحاضرة اليوم أنزلوها أحبائي الكرام، نزل المحاضرة حتى يستمعها فادي من جديد. طيب بعد ذلك أريد أن أتقدم بالإجابة على سؤال فادي. فادي ألا تذكر يا فادي أن يعقوب وبنيه ومعهم يوسف سكنوا في مصر؟ ألا تذكر؟ والكتاب يؤكد هذا، فإن تكلم عنهم فهم أولى بالكلام في هذا الموضع. واضح يا فادي؟ أخونا أبو علاء ينتظر انتهاء الأسئلة حتى يجعلها مع الأسئلة. ماشي يا فادي؟ فكان بني إسرائيل حسب الكتاب المقدس موجودين في مصر، وهذا أكيد. دي بعدها ما نسلهم بقي فيها، نسلهم ما زال فيها. اذهب الى الى الى الى اسفار كان اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، سفر عدد وسفر اخر، في سفر اخر يذكر لك بني اسرائيل واعدادهم هنا وهناك وكان في مصر. لا لا لا لا لا, لا. كانوا موجودين. هذا النص يتكلم عن عن عن بني اسرائيل في مصر في تلك المرحله. ماشي، أنا كنت تتبه لهذا الأمر. طيب من ناحية أخرى سألت حضرتك عن إيه؟ عن بولس. بولس الرسول قلت لك أن إجابته في رومية أيضا. بولس الرسول خرج بأمر مختلف، وجد أن التلاميذ لهم وجهة وعلى رأسهم بطرس، ألا وهم أهل الختان. هو اتجه باتجاه آخر يقول أليس إله واحد خلقنا؟ أليس كلنا لله؟ فهو خرج إلى هؤلاء الذين من أهل الغرلة، وهكذا كان انتشر يعني ذهب ونشر المسيحية في أماكن كثيرة وتعذب لا شك لحقي، لكن هو الذي خرج إلى الأمم الأخرى. هل الأمم الأخرى في نظر بولس ما بيستاهلوا الإيمان؟ أنا أقول لك بلى بيستاهلوا أكيد. نعم لكن أنا هل عندي دليل أن المسيح طلب من أحد أن يتجه إلى بني إسماعيل مثلا؟ ما عندي غير بني إسرائيل. سنرى هذا النص يا فادي، صدقني أنا ما يقصد أمم ما زلنا قلنا بيزدنها قرينة حتى نرى أنها اتجهت في اتجاه بني إسماعيل، ما عندنا قرينة من كلام يسوع المسيح. لاحظ كيف تفادي؟ نحن نعلم حقا وصدقا أن بولس خرج للأمم، تعني الوثنيين أيضا صح، وتعني بني إسرائيل. هذا الذي قلته أنا قبل قليل، يعني لفظ عام يعني هذا ويعني هذا. تعرف كيف؟ بس لو قلنا انتبه لو قلنا بولس رسول الأمم، يعني لمن؟ خليك معي، لمن؟ الوثنيين. ماشي. وعندما نرى أن موسى قال فهللوا أيها الأمم، يعني بني إسرائيل، يبقى من السياق تستطيع أن تعلم. هل يسوع المسيح قال بالضبط من السياق بالضبط؟ هل قال يسوع المسيح عن الأمم الوثنيين أن نذهب ونعطيهم شيء؟ أبدا. سمى غير بني إسرائيل كلاب وخنازير، وسمناهم كذا وكذا، لا يريدهم. وقلت لك حسب سياق بخط الزمن، يسوع المسيح من قبل ولادته متنبأ أنه يهتم بني إسرائيل. وقت ولادته نفس الشيء، وجدت النصوص، سمعت النصوص حضرتك. بعد ذلك عندما كرز بني إسرائيل، تدينون أصوات من بني إسرائيل في النهاية. وعند بعد الرفع لأجل خلاص بني إسرائيل، يسوع المسيح فقط يريد. كرنيليوس، فادي، تكلمت أنا عن كرنيليوس، ما هيك؟ أنا ماذا قلت عليكم سلام إلياس؟ قلت أن وجهت عندي اتصال، لحظة الله تكفي، لحظة ساتلك اللقطة، عندي اتصال لحظة واحدة. لجن فادي، وجهة يسوع المسيح، حي الله نيو، مرحبا بك، مرحبا بالأسماء الجديدة. وجهة يسوع المسيح يا فادي، انتبه عليك، انتبه، المسيح أتى لأجل بني إسرائيل، واضح هذه النقطة؟ بعض المسيحيين بدأوا يقول هو ما قبل الصلب كان بني إسرائيل، لكن بعد الصلب صار الناس تانيين. لاحظ كيف؟ وجهته إليهم، وبالتالي طبيعة رسالته في اتجاههم. لاحظ كيف؟ طيب، الآن أنا قلت لك لو أنه بالاتجاه المعاكس حضرتك، يعني جاء شخص وذكرت أنا كرنيليوس في أعمال الرسل الإصحاح العاشر من أوله إلى آخره، سترى لو أن شخصا من غير بني إسرائيل، لكن خلاص هو عم لا دل دل هذا، شوف يا فادي، هذا الذي عندي إشكالي فيه، كيف يعم الكل خلاصه؟ كرنيليوس أراد أن يدخل، ما في معنى. طيب، امرأة سامرية أراد أن تدخل، ما في معنى. امرأة كنعانية، أنا آسف، أراد أن تدخل، ما في معنى. لكن هو جاء من أجل هؤلاء، واضح؟ هذه الفكرة كلها مع بعضها البعض، هيك أراد ذلك في الأعمال. هات ذكرني منه. يلا هات قبول الأطعيم في الرؤية. لا، دي أعمال رسل عشرة. أنا فادي وينك أنت؟ أعمال رسل عشرة، دي أعمال هي أعمال عشرة الإصحاح العاشر، ماشي؟ هذا تبرير، أنا بديك ما تنسى هذه، ستتعلم صدقني في هذه الغرفة أمور لم تسمعها في حياتك. هذه القصة بررت لبطرس أن يذهب وأن لا يقول هنالك فرق بين ما هو إسرائيلي وغير إسرائيلي. انظر في أعمال رسل 10-13، بتصور يأتيك التبرير. اسمع، يعني هو بطرس ما أراد أن يذهب إلى كرنيليوس قائد الفرقة الإيطالية، ليه؟ لأنه ليس من بني إسرائيل. لاحظ كيف؟ ولكن الله قال أن صلواته قبلت عند الله. الله يلا روح إسعاف، اذهب إسعاف. لاحظ كيف؟ ماذا قال بعدها؟ فصار إليه بعدها كمان، شوف، فسرها بطرس. المسيحيين لم يفسروها، بطرس فسرها. طيب وبعدها؟ يا الله أنا سأراها تماما هنا. أيوة، يلا كمل يا أبو علاء. لا، لحظة واحدة أبو علاء، لحظة أبو علاء، لحظة، يمكن بسببي، لحظة. أعمل الرسل 10، إيه شو صار معنا هون؟ اللهم صل على سيدي رسول الله. لحظة واحدة بس، الله يبارك فيكم. هنا عشرة عشرة رأينا فيه يقول لك فجاع عشرة وأكل طيب أيها أها. اسمع الآن في العدد 17، العدد 17 بطرس يتساءل يا فادي إيه معنى، إيه تفسير الحلم، ما معنى هذا الحلم؟ قال في نفسي ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها. ماشي طيب معناها أيوة. اسمع الآن في العدد 28، في العدد 28 تفسيرها. يلا يا فادي، فادي اكتب لي واحد. طيب فادي أريد أن أقدم لك نصيحة، كلما وجد المسيحيون أن مسيحي في غرفة يرتد عليها وبدأ كذا كذا سيحاولون إخراجك من الغرفة. أنت حر، تخرج أم تبقى أنت حر. أتمنى أن تكون واعيا وأن تملك حريتك، أن تجلس وتسمع طالما لا يسيء إليك أحد، وأن لا ترضى من أحد أن يخرجك طالما نحن نريد نصوص ونصدقك ولا نكذبك. ماشي يا فادي؟ اسمع التالي، وأنا إن شاء الله لا أخاف عليك لأنك يعني واضح بسم الله ما شاء الله عليك فهيم. حيلا الحبيب الغالي الشيخ ناصر، مرحبا بك، وعليكم السلام. شوف الآن حضرتك يا فادي ما تفسير الرؤيا. فقال لهم يعني بطرس أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. واضح؟ إذن هذا محرم على اليهود عندما تكلم بطرس أن يأتي يهودي إلى رجل أجنبي. وأما أنا فقد أراني الله أن، ده التفسير، أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو ندس. للتفسير الرؤية، أيوة هذا تفسير الرؤية. يبقى الأكل والحيوانات والطيور قال ليس له معنى، أن لا تقول عن إنسان أنه دنس أو ندس، غير ما سمعتم أنتم سابقا من أباء وكذا وكذا. قول يا ابني ما تشتهي، ده في ملاءة نزلت على بطرس أكل فيها كل شيء، ده كان منام. أنتم تركتم التفسير وذهبتم إلى المنام. المنام له تفسير. كان أبو علاء يقول لنا أنا اشتريت سيارة جاكوار ماشي بمنامي. ذهبنا جميعنا وقلنا السيارة جاكوار أفضل سيارة. ما تفسير ذلك؟ تفسير أن يا أخوة مثلا ادفعوا للغرفة مثلا، ماشي ده التفسير مثلا. فنحن تركنا التفسير وذهبنا إلى المنام، هذا غير صائب. دانيال رؤياه إيه؟ هذا تفسير يا فادي، وده التفسير أمامك من كتابك. إذا كان من كلامي يا أخي لا تأخذه، إذا كان من كتابك فأخذه. واضح أخي أيلاف، أخي دكتور لاجنت، بحب الكرام، كلام منطقي أخي الشيخ ناصر. من كلامي لا تأخذ كلامي، أهو الكلام أمامك، كتابك أمامك، في تفسير لها. فإذا في الأصل يا فادي أن هذا المنام أنه ما في إشكال. ليه؟ طب ليه ما في إشكال؟ اسمع الآن، ليس لأنه هذا الرجل فقط إيطالي، لا، هذا الرجل كان له كان تقيا يقول الكتاب. من هذا الرجل؟ اللي اسمه كورنيليوس، كان تقيا وخائف من الله، الله قبله. أعمال الرسل 10:2 وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته. ما قلت الله شهد لهم بالتقوى، شبكم أحسن هيك يا مسلمون، بيت شهد لهم الله عندهم في كتابه بالتقوى، هو أهل بيته، يصنع حسنات للشعب ويصلي إلى الله في كل حين، ماشي. هذا الرجل قبل الله ذلك. طيب، أما الذين قبلوا أعطاهم، وأما الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، يعني مش محصورة بني إسرائيل. شوف يا فادي، شوف يا فادي، أيضا هذه العبارة ليست حصرية ببني إسرائيل. أنا قلت لك شوف يا فادي، تفضل أخي مهندس طارق، مرحبا بك، ما في إشكال، ما في إشكال، ادعموا غرفتنا الأخرى، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، ادعموا غرفتنا الأخرى، غرفة المسيح ابن مريم، الله يبارك فيكم، دعموها، جزاكم الله كل خير. طيب الآن فادي، أنا رأيته، أنت عندما تكرر كأنه أنا ما رأيت، أنت أنني لم في شيء، لا أنا أقرأ وأسمع، أنا متابع معك. وجهة المسيح، لا، وجهة المسيح باتجاه دمشق، ماشي يا فادي، خذها مني هذا مثل، باتجاه دمشق. لكن لو أتى ضيف من حمص أو من الرقة، أهلا وسهلا به، لن يرده. عندما تتأكد أن وجهته فقط لبني إسرائيل، فعليك أن تعلم أن تأليه المسيح قد أسقط، وهكذا صارت دعوة الأمم. لا، المسيح حتى هو لم يوصي تلاميذته أبدا أن يخرجوا خارج بني إسرائيل، أبدا أبدا أبدا. أين بلا؟ أنا أتيتك على بالروح القدس يا فادي، فادي أرجوك يا فادي، تعال حضرتك، طب عندما نزلت ألسنة النار لمن؟ ليتكلم اليهود الذين يتكلمون بلغات بلادهم التي ولدوا فيها. أفضل خذ الله قد الله، خذ الله قد. بعد إذنك يا الحبيب لجند. شكرا. بيقول يسوع المسيح ربنا، بيقول ولي أمور أخرى رح أكلمكم فيها، بس هلا ما رح تحتملوا، ومن هالأمور هي قبول الأمم. فعلا بالأعمال الرسل بمرحلة أولى كانوا التلاميذ ما معتقدين البشارة محصورة، لكن بعد رؤية بطرس بالمجمع اللي صار، بعد المجمع اللي صار مجمع أورشليم، بيقول لك وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا أيها الرجال الأخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم، يعني الوثنيين، هون الكلمة عن الوثنيين، ليأخذ منهم شعبا على اسمه. هي بأعمال الرسل 10، عشان تنزل النص على التكست، أعمال الرسل 15-14، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب، يعني باقي غير بني إسرائيل، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب هذا كله معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. لذلك أنا أرى أن لا يسقل على الراجعين إلى الله من الأمم، يعني الوثنيين، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا، بما أنه معدن ناموس طلبوا منهم أن يكتفوا بالامتناع عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، تمام؟ لأن موسى منذ أجيال قديمة، لسه الجيل جاي لقدام، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت، تمام؟ فحينئذ رأى الرسل، شوف، والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا إلى آخره، تمام؟ الآية 26 وكتبوا بأيديهم إلى آخره. رأينا بالعدد 25، رأينا وقد صرنا بنفس واحدة، تمام، أن نختار رجلين ونرسلهما إليكما مع حبيبين بولس وبرنابا وبولس، تمام. العدد 28 مشان ما نطول، لأنه قد رأى الروح القدس، يعني روح الله، ونحن يعني الكنيسة الملهمة من الله، كل يعني هذا هو لي أمور أخرى سأقولها لكم، أن لا نضع عليكم ثقلا كثيرا غير هذه الأشياء الواجبة، الحكيم وجه الأمم للوثنيين، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. ده نقطة على سطر انتهى الحكي يلي قاله يعقوب والمجمع الرسولي بحضور روح الله، يعني روح الله اللي أخبرهم أنه قبلوا الأمم للإيمان لكن ما تقلوا عليهم. هذا بأول مجمع كنسي في الكنيسة يعلن قبول الأمم. إذا روح الله هو اللي دعا للأمم دعاهم للإيمان، وليس فقط مجرد رؤية بطرس، بل إذا المجمع كل الكنيسة كل المشايخ مع الروح الله مع روح القدس هن اللي قرروا قبول الأمم في الإيمان وأن لا يسقر عليهم. فأكثر من هيك شو يعني، هي دعوة واضحة من الله، حضور روح الله، منا أنه والله إذا واحد جاي من حمص على الشام نقبله، لا، هي دعوة لكل العالم خارج إسرائيل أن يقبل يقبول الإيمان. المايك فري. ورحمة الله وبركاته. شوف يا فادي، اللهم استعان، المحاضرة عن وجهة رسالة يسوع المسيح وليس وجهة بولس الرسول الذي نعلم حقا وعدلا أنه أعلن أنه سيكرز بإنجيله للأمم الأخرى. ماشي. الآن الحديث الآن عن وجهة يسوع المسيح. ماذا قال يسوع المسيح؟ ماذا قيل عن يسوع المسيح؟ وحال من تكلم عنه يسوع المسيح. يا فادي أرجوك، قد أكمل. عارف حضرتك وين يا فادي؟ يا فادي قد أكمل فين؟ تم العود الصليب عندكم أنتم في إيمانكم. أو مش لهم أخطب شو رأيك كان في في في يوحنا 17 حضرتك 4؟ أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيت لأعمل قد أكملتك. أيضا لم تكمل يعني جزات يسوع المسيح يعني قبل الصلب قال قد أكملته، قالوا لا لم يكمل، تم على الصلب قال قد أكمل، لسه ما أكملت. صح يا فادي؟ بتحمل هيك يا فادي حضرتك؟ بتحمل الموضوع كل هيدا؟ فليكن وجهة يسوع المسيح ليست ببني إسرائيل كما رأيت أبدا. شوف يا فادي، عليك أن تنتبه، عليك أن تنتبه. بولس قال للناس جميعا في غلطة 2-7 العمل مقسم بيني وبين بطرس. بطرس لأهل الختان وأنا لأهل الغرة. الموضوع انتهى، وهذا اجتهاد من بولس، أو بولس يدعي أن هذا لوحي من السماء. طبعا لم يقول أنه يوحى له أبدا، ما خبر بولس لم يقول أنه يوحى إلي أبدا. إيه هو أوحى إلي أبدا. يعني مهما كان السبب عنده قسم الأمور. فهمت علي يا فادي؟ مش بولس لكن الروح القدس، الكنيسة هي التي قررت. يا فادي، هل قرر الكنيسة بتوجيه من يسوع؟ إذا قلت لي نعم فسأقول لك أن يسوع هو الروح القدس. يبقى الابن هو الروح القدس؟ دخل بالجدل الآن. نعم، يعني يأتيني يوسف يقول دخل في الجدل الرجل. يعني يسوع هو الروح القدس؟ طب خلاص إذا تدخل في خلط لاهوتي ما أنزل الله به من سلطان فادي. ماشي، هذا بافتراض إيه؟ أننا صدقناك على كلامك. ولكن الآن نستطيع أن نفتح الكتاب من جديد ونقرأ أعمال الرسل. أنت بدأت بأعمال الرسل 15 انتهت 25. ماشي فادي؟ هذا كله ما في إشكال أخي الحبيب أصبر. هذا كله غير متعلق بموضوع المناظرة. نحن نعلم أنكم أيها المسيحيون وجدتم طريقا للإيمان بيسوع المسيح وأنتم ليستم من بني إسرائيل. ما هو الطريق؟ هل هو الذي تكلم عنه يسوع المسيح؟ أبدا. إذن إيمانكم ليس من كتابكم، ليس من كلام يسوع المسيح، كلام غيره. آمنتم بكلام بولس أنتم أحرار، أنتم آمنتم بكلام الروح القدس الذي قيل، هذا ليس كلام يسوع المسيح. المسيح ليس الروح القدس. هل يسوع دعا على غير بني إسرائيل؟ أبدا أبدا أبدا. ليس هنالك من بأي دليل أن المسيح قال الروح القدس أن تفعل أو عفوا أن يفعل. أبدا. هذا الدليل. أين الرابط؟ يسوع ليس الروح القدس. ماشي يا فادي؟ جزاكم الله كل خير أحباء الكرام. وإذا كانت النصوص عندك حتى يكون في أمور أخرى، تلك الأمور الأخرى يا فادي، تلك الأمور الأخرى لم يسممها الكتاب عندكم. موضوع كبير، أتيت على هذا النص أنا مرارا. موضوع كبير اتركه جانبا. ماشي. طيب الحبيب لجن، شكرا كثير يا فادي. هل بقيت أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ الله يجزيكم الخير. طيب لجنتك اللاقط نستمع إليك. الله يبارك فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستطيعون أن تنهوا التسجيل حياكم الله. السلام عليكم.